وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من أحرم في ثيابه. وذكر بإسناده عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، فأتاه رجل وعليه مقطع، يعني جبة، وهو متمضخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. بالجعرانة أو الجعرانة، وهي مكان قريب من مكة، ومتمضخ بالخلوق يعني بالطيب، فهو محرم وعليه جبة متلطخة بالطيب. نعم. فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. نعم، لو كنت حاجا ماذا تصنع؟ قال: لا ألبس هذه الجبة ولا أضع الخلوق، ولكنني ظننت أن العمرة تختلف عن الحج وأنها أخف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. نعم. قال الإمام: ينسحب على العمرة ما ينسحب على الحج، فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، فلا فرق بين العمرة والحج إلا ما دل الدليل عليه، فما دل الدليل عليه في التفريق بين الحج والعمرة فافعله، وإلا فالأصل أن العمرة هي الحج الأصغر كما جاء في بعض الروايات. فمثلا الذهاب إلى منى والمبيت في المزدلفة والوقوف بعرفة، كل هذا ليس في العمرة، إنما العمرة في الحرم، إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير، أربع كلمات. العمرة أربع كلمات: إحرام، وهو نية الدخول في النسك عند الميقات المكاني، إحرام، ثم طواف سبعة أشواط حول الكعبة، ثم سعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم حلق أو تقصير. إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير، أربع كلمات، هذه العمرة. فلا تخرج من الحرم، العمرة لا تخرج من الحرم، تطوف وتسعى وتحلق وأنت في الحرم، لا تخرج خارج الحرم. أما الحج ففيه منى والمزدلفة وعرفة، فيختلف. ما عدا ما نص الشارع على اختلاف العمرة فيه عن الحج فالأصل الاشتراك، ومما تنازع العلماء فيه طواف الوداع. هل طواف الوداع خاص بالحج أو هو في العمرة والحج لكل من فارق الحرم؟ هل هو من فارق الحرم في الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الحج قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا يقينا قاله في حجة الوداع، لكن هل قاله ابتداء تشريع ليكون في كل من أتى بنسك سواء كان حجا أو عمرة فلا يبرح مكة حتى يطوف الوداع، أو قاله ليكون خاصا بالحج فيكون لا ينفر أحد من أعمال الحج ولا من نسك الحج حتى يطوف بالبيت؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من قال هذا خاص بالحج ومنهم من قال يتعدى إلى العمرة، وبكل قول قال جماعة من أهل العلم، والراجح أنه يعم العمرة كذلك، يكون في الحج ويكون في العمرة، وهل هو واجب أو مستحب أيضا نزاع بين أهل العلم بين الوجوب والاستحباب. فالشاهد أن النبي وضع قاعدة هنا، وهي: فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وهذا فيه دليل على القياس عند الأصوليين، لأن النبي قال له: ما كنت تصنع في حجك، ثم قال له: اصنع في حجك ما تصنع في عمرتك، دل هذا على القياس، على القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس العمرة بالحج، افعل في العمرة ما تفعله في الحج، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. فدل هذا على أن نظائر يلحق بعضها ببعض، والأشباه يلحق بعضها ببعض. نعم. قال البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان، وأخرجاه من طرق عن عطاء. وفي الحديث دليل على أنه من أحرم في قميص أو جبة لا يمزق عليه، بل إن نزعه في الحال لا شيء عليه. لا يمزق، إنما لو نزع أجزاه ذلك، وليس يلزم أن يمزق. ليه يمزق؟ ما الفرق بين أن يمزقه وأن ينزعه؟ لا يعني، وكأن أحدا قال يمزقه، لن يقول أو لا يمزق عليه بل إن نزعه في الحال لا شيء عليه. وحكى عن إبراهيم النخعي أنه قال يشقه، وعن الشعبي يمزق عليه، والسنة بخلاف. ليه يعني؟ الذين قالوا يمزق، لماذا قالوا يمزق؟ يمزق يعني يغير. احنا ما نقول لك ما معنى يمزق، ليه يمزق؟ طب ما هو طيب ما يخلعه. ليه يقال يمزق؟ عقوبة بالجاهل لو كان جاهلا، اي عقوبة له؟ يمزق حتى لا يكون مفصل على الجسم. لا هو يمزق يعني يمزق لينزع، يمزق لينزع. نعم. يبقى عقوبة يعني؟ امال ايه؟ نعم، يعني لو قال ينزعه هذا قد يستغرق وقتا في لبسه، والواجب عليه أن تخلص من المحظور مباشرة، فأسهل طريقة تخلص من المحظور أنه يمزقه، فلا يكون محظورا عليه الآن، فلا يكون محظورا. ولهذا العلماء مثلا تكلموا في مسألة ما لو كان رجل جامع مرته في نهار رمضان فأذن المؤذن وفيه إلاج، ماذا يصنع؟ لو نزع فأنزل هل يفطر ولا لا؟ يعني الرجل كان يجامع وفيه إلاج فأذن المؤذن، فإذا نزع أنزل مثلا، هل هنا يعد مجامع في، ولا هنا تخلص مثل الذي في فمه طعام فمجه؟ فالعلماء قد يتكلمون في هذا اللي هو آخر أو ما يكون فيه التباس بين التخلص من المحظور وبين فعل الإيه؟ وبين فعل الواجب. فالذين قالوا يمزق كأنهم قالوا إذا مزقه فورا خلاص، إذا ما في وقت ممكن يستغرقه حتى ينزع، أو يمر وهو ينزع فيكون ممرا إياه على بدنه فيكون كاللابس. والسنة بخلاف من قال يمزق، ولا داعي للتشديد في هذا، فإن الإنسان إذا كان لابسا قميصا ومخيطا فأخبر فإنه يخلعه ولو استغرق دقيقة دقيقتين، ما في إشكال. نعم، لأن هذا هو المعهود، والنبي ما كلف يعلى بن أمية أن يمزق ثيابه. نعم. وفيه دليل على أن المحرم إذا لبس أو تطيب. طيب، والذي ينزع فأنزل، الذي يظهر أنه لو تلذذ بالنزع، لو تلذذ بالنزع فإنه يكون كالمنشئ الجماع. أما إذا كان في نهاية شهوته فنزع فأنزل فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. نعم. نعم. وإيه؟ صحيح، هذا صحيح، هذا في الطعام والشراب، بس ده ما يقضيش حاجته، هذا ما يقال ينتهي يقضي حاجته، هذا في الطعام والشراب. إذا كان يشرب يتم، إذا كان يأكل وكذا يبتلع. نعم. ما نقول إذا كان يتلذذ هو نفسه، يعني ينشئ تلذذا، يعني هو يتلذذ بهذا، ما هو بالتلذذ الناتج عن الجماع السابق، يعني وهو مثلا كان يشعر باللذة فنزع فأنزل، لكنه ما ينزع لينشئ تلذذا، إنما هو نزع ليستجيب وليتخلص من هذا فأنزل، فهذا شيء ما يملكه، هذا شيء ما تحكم فيه، بخلاف من إيه؟ من تلذذ بالنزع، أنشأ تلذذا، هذا لا، هذا كمن ينشئ التلذذ بعد دخول الوقت. نعم، لكن لو شيء لا يملكه فلا شيء عليه. نعم. قال: وفيه دليل على أن المحرم إذا لبس وتطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لأن الرجل السائل كان جاهلا بالحكم قريب العهد بالإسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، والناسي في معنى الجاهل، وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي. أما ما كان من باب، فكل من يفعل محظورات هو ناس أو جاهل فلا إثم ولا فدية، الذي يفعل محظور وهو ناس أو جاهل لا إثم ولا فدية، والذي يفعله متعمدا محتاجا إليه، متعمد لكن محتاج إليه، فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه، والذي يفعله متعمدا غير محتاج إليه فهذا عليه الإثم والفدية. فمرتكب المحظور على ثلاثة أقسام: من يفعله ناسيا جاهلا غير عالم إن هذا محظور، واحد ما يعرف إن الطيب ممنوع فوضع طيبا فنقول له هذا ممنوع فتخلص منه فورا، هذا لا فدية عليه ولا إثم. الثاني فعله متعمدا، يعلم أن هذا محظور ففعله متعمدا، كالذي يأخذ من شعره متعمدا لكنه محتاج إلى ذلك، مثل كعب بن عجرة احتاج إلى الحلق لما بلغ منه الجهد ما بلغ، وبلغ منه المرض مبلغا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك، ثم قال له تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام، يبقى هذا فعل المحظور محتاجا إليه ومتعمد، فهذا فيه الفدية ولا إثم عليه، لا إثم عليه لأنه فعله محتاجا، وعليه الفدية لأن الفدية لا تسقط بهذا طالما أنه متعمد. الثالث أنه يفعل المحظور متعمدا غير محتاج إليه، فهذا آثم عليه الفدية، هذا آثم عليه الفدية. طب لو جامع ناسيا أو جاهلا، هل الجماع هذا المحظور الكبير هل يعمل فيه أيضا بالجهل والنسيان؟ الحنابلة فرقوا في هذا الجماع بين الناس وغير الناس، والصحيح أنه لا فرق في أي محظور بين هذه الأمور الثلاثة، من فعله ناسيا أو جاهلا فإنه لا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. قاعدة الإعذار بالجهل اكتبها من هنا إلى آخر بقعة في بلاد المسلمين في الاعتقاد والشرك الأكبر وكل شيء والعمليات وكل شيء، قاعدة العذر بالجهل اكتبها من هنا من مسجد هندسة الري في بيلا إلى آخر بقعة من بقاع بلاد المسلمين، وجعلها عنوانا على بلاد المسلمين، هذه قاعدة الرحمة والرأفة وقاعدة التشريع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، هذه قاعدة عظيمة تقوم عليها نصوص الشريعة كلها، فلا فرق بين محظور وآخر، إذا ثبت هذا في محظور وهو المخيط أو الرأس أو أي شيء يثبت فيما هو أكبر، وإلا لو كان هناك فارق لبينه الشارع، إذ لم يبين الشارع فلا تستدرك أنت على الشارع، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. الدين كمل في عهد رسول الله، لا دين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ينشأ ويستجد، إنما الدين انتهى وانقضى، ما بقي إلا فهم يؤتيه له المسلم في نصوص قد يكون ظاهرها عندك تعارض أو كذا في مسائل قابلة للاجتهاد. نعم، بشرط ألا تخرج أيضا عن الدين وإنما تتبع النصوص الشرعية في كل ما ترجح. فلا فرق بين محظور وآخر، بين محظور وآخر، كل من فعل محرما على وجه الأرض أيا كان أو ترك واجبا وهو يجهله فإنه يعذر حتى يعلم. في حديث حذيفة رضي الله عنه إن الإسلام يدرس كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، ما يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ما عندهم، ليس في المجتمع المسلم إلا قولة لا إله إلا الله، ما يقولون إلا لا إله إلا الله. قال صلته لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، تنفعهم في إيه هذه لا إله إلا الله، تنفعهم في إيه وهم تركوا الصلاة والصيام والزكاة والحج، ما عندهم إلا لا إله إلا الله، ما تنفعهم، لأنه من يقول لا إله إلا الله لا يكون صادقا فيها إلا إذا طبق العمل وأتى بالعمل، لابد، فلا يقبل قول إلا بتصديق العمل له، فالقول تصديق للرسول والعمل تصديق للقول، فمن قال ولم يفعل كان كاذبا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، فلا بد أن يأتي بالعمل. ولهذا هذا الدليل نستدل به على طائفتين، نستدل به على من يقول بأن الإيمان يثبت بلا عمل، نقول ما ينفعه، بالدليل أن الصلة قال لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، مما يدل على أن المتقرر عند السلف أن من لم يعمل فما ينفعه القول. طيب، ونرد به على الطائفة التي تقول لا يعذر بالجهل، طائفة هؤلاء الناس الذين يكفرون من لم يقول بهذا الكلام، لسنا نقصد العلماء الربانيين الذين اجتهدوا في هذه المسألة، إنما الذين جنحوا وتجاوزوا حتى كفروا من لم يكفر المسلمين في زعمهم ما لم يكفروهم. فنقول هؤلاء قوم ما عندهم لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من هذا. قال صلة بل تنفعهم، بل تنفعهم. لماذا تنفعهم يا أخواني؟ لأن النبي يقول لا يدري الناس، أي لا يعلم الناس، ما عندهم علم، عندهم جهل، بخلاف من ترك الصلاة وهو عالم، فإن النبي يقول فيه بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهم النبي بتحريق بيوت قوم تركوا الجماعات فقط، فكيف بالصلاة أصلا، كيف بالصلاة أصلا لما تركوا الجماعات؟ فدل هذا على أن الإعذار بالجهل في كل شيء، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيما مضى، وإنما أمره بإعادة ما كان في وقت الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قاعدة الرحمة، والحمد لله، قاعدة الرحمة التي ترفع الإثم عن الجاهل. أما إذا كان عالما لكنه لا يدري أن تبلغ كلمته ما تبلغ أو أن يبلغ فعله ما يبلغ، فهذا لا يعذر، لأنه إنما تجاوز شيئا يعلم به. ومن هنا قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات أنه قد يقول الكلمة هو جاهل بها ولا يعذر بجهله، لأن الجاهل هنا ليس خفاء في الحكم ذاته، ما يعلم الخطاب، وإنما لا يعلم أن هذا الأمر يبلغ به ما يبلغ، لأن الذي قال هنا ولا يعذر بالجهل هو الذي قال هناك بعدها بمواضع في قصة ذات أنواط أن المسلم المجتهد إذا وقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، أن المسلم المجتهد إذا قال كلام الكفر وهو لا يدري، فقال لا يدري لا يدري. فهذا الحديث رد به على الطائفتين، فالشاهد أن من فعل وارتكب محظورا في الحج في غير الحج، من صلى صلاة باطلة وهو لا يدري، صلى صلاة يظن أن هذه الصلاة باطلة وهو لا يدري، إن علم في الوقت أعاده، وأما ما مضى فلا شيء عليه، أما ما مضى فلا شيء عليه، وكذلك في كل شيء. فالجاهل معذور، الجاهل معذور. نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا في الشريعة. نعم، أما إذا جهل، جهل الأثر مترتب، جهل العقوبة، كمن أتى النبي وقال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان هلكت، يقول عن نفسي هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، لكن ما يدري ماذا يصنع، لكن هو عرف أن من وقع على امرأتي في نهار رمضان فقد ارتكب محرما، لأنه قال هلكت، إذن عرف المحرم لكن ما يدري العقوبة، فلهذا رتب علينا بالعقوبة. قال تعتق رقبة، قال لا لا أجد، قال تصوم شهرين، قال لا أستطيع، قال تطعم 60 مسكينا. فالشاهد ان النبي رتب عليه مع جهله بالعقوبة. من زنى وهو محصن ولا يدري ان الزنا فيه الرجم، ولو علم ذلك ان لو زنى لرجم لما فعل هذا ابدا، فهذا نقول فيه هذا يرجم، هذا يرجم. لكن من كان في بيئة لا يعلم ان الزنا حرام، حديث عهد باسلام، ما يدري ان الزنا حرام، متزوج الكافرة ولا يدري ان المسلم محرم عليه ان يمسك الكافرة، فماذا عليه؟ لا شيء عليه. نقول له فرق، اترك هذه المرأة الكافرة، لا يحل لك هذه المرأة، ولا تمسك بعصم الكافر، نعلمه. طب ان كان زنى واقترف او جمع بين مرأة وعمتها ومرأة وخالتها او تعدى او كذا، طالما انه لا يعرف هذا الامر خلاص، فانه لا يترتب عليه الاحكام. فالجهل باصل الحكم لا يترتب عليه شيء، اما الجهل بالاثر المترتب على الحكم والعقوبة فان الانسان لا يعفى، لانه تعدى واقتحم المحرم، لهذا لا يسامح ولا يعفى عنه فيما هو من اثر مترتب على الحكم. وعلى هذه قس، وعلى من فرق بين مسألة واخرى الدليل، وعلى من فرق بين الشرك الاكبر وغيره الدليل، من كلام اهل العلم المعتمد على النصوص، يأتي من كلام، يأتي بالنص الشرعي الذي يدل على ذلك، ويأتي بكلام اهل العلم الذي يدل على ذلك. نعم. لا عذر في الواجبات. كل اللي احنا بنقوله ده فين؟ يعني هذا اللي احنا نقوله فين؟ كله هذا فين؟ كله فين؟ الأمة التي لا تصلي ولا تصوم ولا تحج، هذه نقول لها ايه ديت؟ لا عذر فيها؟ يبقى فعلا ما تنفعهم لا إله إلا الله. حذيفة يقول بل تنفعهم. حذيفة يقول بل تنفعهم، لكن هو لا يفرق بين قاعدة الإعذار في الإسم وكذا، وبين قاعدة الإعذار فيما يتعلق بترك الواجب إذا كانت عبادة لا تقوم إلا به، بترك الركن، الركن لأن عرف ركن، بترك الركن الذي يلزم الإنسان به طالما أن المطالبة بقية. ولهذا في فرق بين من ترك ركن عرفة فنقول عليك الحج مرة أخرى وهو جاهل، ومن ترك ركن الصلاة التي تطلب الصلاة فيما مضى وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة في الوقت. ليه؟ لأن فيما مضى خرج وقته، ما يقال بقضائه، خرج وقته. إنما الصلاة الحالية هذه إيه؟ هذه أمر النبي بالإعادة. أما الحج فليس وقت معلوم، الحج يكون السنة هذه، يكون السنة اللي بعدها، يكون اللي بعد اللي بعدها وهكذا، ليس وقته كوقت ماذا؟ لهذا أشكل عليه التمثيل هنا. ولكن لو مثل بحديث المسلم في صلاته لن يقول هذا، ولو مثل بحديث المرأة التي استحاضت 7 سنين تترك الصلاة ما قال هذا، ولو مثل بحديث حذيفة في قوم يتركون الصلاة والصيام وكذا لما قال هذا، إنما قام معه مثال واحد فقط وهو الحج. نقول رد ذلك أن الحج أصلا وقته باقٍ، العبادة ما زال مطالبا به، يبقى يأتي بهذه العبادة وليس بآثم فيما مضى، ينفعه جهله فيه فإنه ليس بآثم. أما المطالبة فما حجه هو ما حج، لأن الحج عرف. لكن لو ترك طواف الإفاضة جهلا نقول عليك طواف الإفاضة، وإن نفيت به فحجك صحيح. وليه؟ لأن طواف الإفاضة ما في وقت، طواف الإفاضة يمتد، لكن عرفة وقتها محدود. لهذا نقول إذا فاته عرفة يأتي بحج، وإذا فاته طواف الوداع الإفاضة يأتي بالإفاضة، وإذا ترك طواف الوداع هذا كله يجبر، هذا كله يجبر بدم. نعم، وحج صحيح. شيخنا يصلح أن نقول عذر النبي صلى الله عليه وسلم في الربا لما جاء الرجل له بصاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، ثم أمره بالصواب ولم يأمره بالرجوع بالتعديل فيما مضى، أدلة كثيرة، هذه أدلة كثيرة. نعم. قال نعم عدم قضاء الفوائد. في فرق بين الجهل وبين العامد، عالم من الصلاة واجبة ولكن فرط، فهذا يؤمر بالقضاء. لكن فرق بين هذا وبين إنسان يجهل، فالجاهل هذا يعذر، أما العالم ثم فرط هذا الذي يؤمر بالقضاء. نعم. قال أما ما كان من باب الإتلافات من محظورات الإحرام كالحلق والقلم وقتل الصيد. يعني امرأة كانت تحيض ولكن لأنها جاهلة بأحكام الحيض، أول ما حاضت ما تدري عن أحكام الحيض، فكانت هذه المرأة مثلا تصلي مع نزول الدم وما تدري في اغتسال وإن مثلا كذا، خلاص هي بتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وصلت صلاة على هذا وهي تجهل هذا، هل تؤمر بالإعادة؟ ما تؤمر بالإعادة. بخلاف المرأة ألست تكون عالمة بهذا؟ إن كانت عالمة بهذا وفعلت هذا نقول لها تعيد مع الإثم طبعا تأثم، بل من أهل علما قال تكفر. في إيه؟ كيف الصلاة؟ في الحائض. لا احنا نقول يعني لو ارتكبت هذا المحظور وهي عالمة به، أي امرأة ترتكب هذا المحظور وهي عالمة به فإنه يلزمها القضاء إذا كانت عالمة بالصلاة. لو افترضنا في مسألة القضاء زي مثلا كانت تترك الصلاة تظن أنها ليست واجبة عليها مثلا، الصلاة ليست واجبة في هذا السن، فإنها إذا كانت جاهلة فإنها لا تؤمر بالقضاء، إن كانت عالمة ثم فرطت هذه تؤمر بالقضاء، هذه تؤمر بالقضاء. إلا بقى على القول لو كان الإنسان يرى كفر تارك الصلاة، فإن كانت تركت الصلاة كلها فلا تؤمر بالإعادة. ليه؟ لأنها كانت كافرة، لأنها كانت كافرة، وهذا خلاف كلام الجمهور وهو الصواب، أنها لو كانت تركت الصلاة كلها فإنها لا تؤمر بالإعادة، لا لكونها لا تؤمر مع العلم ولكن لكونها كانت كافرة، لأن تارك الصلاة كلية هذا كافر. نعم. إذا صلت وتركت خرجت من حد الكفر، أي بقى صلوات، أي صلوات في أي فترة. نعم. صلاة في اليوم، صلاة أسبوع ثم تركت، المهم أنها صلت وتركت إلى الممات، صلت وتركت، إن ما في حد في الشارع، طالما صلت وتركت فيقال ليست محافظة، صلت وتركت. نعم. مثل الذي يشوش في مسألة ترك العمل فيقول لو ترك العمل يوما أو ترك العمل مثلا لو كان يعمل ثم ترك والآن هو ترك العمل، فإنه يقول هذا يكون أيضا في حكم تارك العمل، يعني يكفر لأنه تارك العمل، عمل الذي هو ركن، هل يصح هذا؟ يعني إنسان عمل ثم ترك يقال يقول ينظر إلى حال يعني هو تارك العمل يبقى هو تارك ركن الإيمان، هل هذا كان صحيح؟ لو ترك العمل كلية يبقى هذا الكلام باطل، يبقى هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، هو يقول لا النظر إلى هنا. طيب لو معناه أن عنده لو ما عمل يوما واحدا كان تارك العمل يوما واحدا فهذا إيه؟ فهذا كافر، يبقى إذن هذا يكفر بترك ماذا؟ بترك بعض العمل. لكن يقال عمل وترك، صلى وترك، يبقى خرج هنا من الترك الكلي في العمل وفي الصلاة، لأنه ليس باللازم أن يأتي كل شهر بكذا أو يأتي كل سنة بكذا، المهم أنه عنده عمل وترك. لكن لو تركه جاحدا إياه بل لو ترك صلاة روحنا جاحدا إياه نعم، يبقى لو قلنا في الضابط في الترك لو كان الترك هو ترك جحود نعم. ليه؟ لأنه أصلا لو فعل وهو جاحد كافر، اصلا هو حتى لو صلى واتى بالعمل وهو جاحد له كفر، فالجحود بنفسه مكفر، عمل او لم يعمل. نعم. قال نعم. اللي هو التكفير بالمعاصي والذنوب، لانه ترك ذنب هو كفر بالذنب لا شك. نعم نعم. حتى صلاة الجمعة صلاة، صلاة ولا ما هي صلاة؟ صلاة، يبقى صلاة وترك. نعم، لانه ما عندنا حد في الشارع يصلي واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة، المهم صلاة وترك. ولهذا الشيخ الإسلام يعلق الكفر على الترك الكلي الذي ما معه صلاة، ما معه صلاة. اما لو صلى وترك، صلى صلاة، صلى اثنين، صلى في اسبوع صلاة، في الشهر صلاة، في العمر صلاة، هذا يقال صلى وترك. نعم، لانه ما عندك دليل ابدا على عدد معين من العمل، على عدد معين من العمل ما عندك دليل على هذا. لا، عندي بقى الاستتابة، حتى لو كان يصلي وترك صلاتين اصلا، هذا الاستتابة شيء اخر. الاستتابة من اجل حمله على الصلاة والا يقتل، ثم يتنازعون يقتل حدا ولا ردة. عندما يقول بالترك الكلي هذا يقتل، يبقى قتله هنا ايه؟ حدا وليس ردة. عندما يقول بكفر بترك صلاة واحدة هذا يقول ردة، على حسب. نعم. لا، دي مسألة أخرى، مسألة العرض على السيف، هذه مسألة أخرى، مسألة نعرض على السيف يقال إن لم تصلي قتلناك، إن لم تصلي قتلناك، فهذا فآثر القتل ومع دعواها أنه لا يجحد وجوبها، فإذا عرض على السيف وأبى إلا أن يترك الصلاة فهذا قالوا فيه يكفر، لأنه لا يصدق في دعواه، لا يصدق في دعواه، ولا دي مسألة إجماعية ولا هي مسألة نزاعية محل نظر، لأن البعض نقل هذا أنه هذا كلام أهل السنة وكذا، ولكن أظن أن المسألة فيها خلاف. لكن حتى من كان يرى بأن الصلاة لا يكفر تاركها يرى أن هذه الصورة مكفرة، يرى أن هذه الصورة مكفرة إذا عرض من غير جحود، من غير جحود الجاحد خلاص هذا ما في مشكلة. لكن حتى من كان يرى عدم كفر تارك الصلاة يرى أنه لو عرض على السيف فإنه لا يصدق في هذا، مثل كلام شيخ الإسلام وغيره أيضا، وهذا كلام الشيخ الألباني أيضا لما قال في هذه المسألة بأنه يكفر لأنه ما يصدق في هذا الكلام. لكن حقيقة هذه مسألة يعني إيه، تحتاج إلى تأمل، وإن كان هذا فعلا هو القول على المشهور، لكن هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، يعني إنه هو لو قلنا بأنه هو لا يصدق وكذا في هذا الباب، وإنه مع الإيمان بأنه يعترف بها وليس يجحدها، هذه تشكل عنا في مسألة ما إذا قلنا بالتلازم بين الظاهر والإيه والباطن، ان في هذا الباب، في هذا الباب وهو يعلم ذلك، لم نطلع على انه يجحد في باطنه، لكن هو رجل ترك، فيعاقب معاقبة من ترك زكاة، من ترك كذا، فتؤخذ منه قهرا، ان قطع عليها يقاتل، وهل يكفر بهذا او لا يكفر، نزاع بين اهل العلم، يعني يقتل من يمتنع عن الواجبات المعينة التي يقتل فيها الانسان اذا امتنع عنها ليحمل على الفعل، لكن ليس كل من قتل يكون مرتدا. لكن على كل هذا هو القول المتقدم والمشهور عند أهل العلم، لكن تحتاج المسألة لمزيد بحث في هذا الباب، إنه هنا قلنا بأنه لا يصدق مع اعترافه بأنه لا يجحدها، وأنه إنما تركها تكاسلا وتركها كذا وكذا، فهذه تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. نعم. ان ايه؟ لو اصيب فلم يطلق حتى قتل، هي نفس المسألة وقع السيف هي نفسها، هي نفسها. اي نعم. يقول الفرد الكلي يقول كفر نفسه، مش حتى ما احنا نقول هذه محل النزاع، في فرق بين تأصيل وتمثيل، تأصيل شيء والتمثيل بشيء. فالتمثيل بهذه الصورة تحتاج إلى توسع، لأن الحقيقة فيها إشكال في مسألة يعني هل يقاس بها كل شيء. إنسان يترك مثلا إذا ترك واجبا وحمل عليه وهدد بالسيف فأبى أن يترك فيعطى حكم الجاحد، لأنهم يكفروه بإيه؟ يكفروه لأنه هنا يعطى حكم الجاحد، لأنه أنت لا تصدق في اعترافك، إذا أنت كاذب في هذا الباب. هل مثل هذه الصور يعامل منها قاعدة؟ فهو حقيقة الصورة نفسها هي المشكلة. أما التقعيد ما في إشكال، أما التقعيد فما في إشكال. نعم. قال ولهذا طرف في كتب الفقه إنه من يتركها فقتل هل يقتل حدا أو ردة؟ ترى هذه القاعدة تراها هي، فلو هي مجمع عليها ما ذكر هذا، لكن تراها في الكتب موجودة هكذا. إذا قتل هل يقتل حدا أو ردة؟ فلو فيها الاتفاق هذا ما كان يقال في هذه الصورة، ما كان يقال مثل هذا الطرح. نعم. شوف كده المغني، صاحب المغني في من يتركها حتى يورد على السيف من ترك الصلاة. نعم نعم. تكلمت مسألة فقهية فلا يتعرض إلى مسألة عقدية، وتكلمت مسألة عقدية قال إنها دخلت عليه سوء الأدب، من قال من ضابط هذه المسألة في مسألة كمسألة الصلاة إذا تكلمنا فيها أنها فقهية تختلف إذا تكلمنا فيها أنها عقدية. مسألة هي مسألة معنى هي مسألة عقدية، لذلك نتكلم في سائر الإجماع. وبعض العلماء يعجز المسألة إلى ترك الواجب والقتال على الواجب والقتال على كان محرم، القتال ما في مشكلة، القتال ما في مشكلة، بس هو الردة أو الحد. لا قاتل دي في الزكاة برضه، دي مسألة أخرى. ما احنا لا نريد المسألة تتشابك، نحن دائما نريد إذا أخذنا مسألة نأخذ قاعدة بحيث تعمم. نعم. فإحنا كقاعدة معروف النزاع عند أهل العلم في مسألة ترك الصلاة أو كذا، فإذا قتل يقتل حدا أو ردة. نعم. طيب شوف نبحث بس. نعم. قال أما ما كان من باب الإتلافات من محظورات الإحرام كالحلق والقلم وقتل الصيد فلا فرق فيها بين العامد والناس والجاهل في لزوم الفدية، واختلف القول في جماع الناس هل يفسد الحج وهل يوجب الفدية أم لا. وقال إسحاق لا شيء على من حلق رأسه ناسيا. وقال الثوري وأصحاب الرأي لا فرق بين العامد والناس في شيء من محظورات الإحرام أنه يوجب الفدية. قال الشافعي أما ما كان من باب الإتلافات من محظورات الإحرام كالحلق والقلم يعني قلم أظهر وقتل الصيد فلا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل في لزوم الفدية. طبعا هذه مسألة خلافية في قتل الصيد، إنما الحلق والقلم كذا. فإن قال قائل طيب هذا محظور، وأنت تقاعد الآن إنه لا فرق في المحظورات بين الناس والجاهل وغير ذلك، فعلامة تفرق في قتل الصيد؟ نقول لأن الله فرق، فقال ومن قتله منكم متعمدا، فما فائدة هذا القيد إذا لم يكن معمولا به؟ فمن قتل الصيد متعمدا فهذا عليه الإثم والفدية، وأما إذا قتله جاهلا ففيه النزاع. فمن أهل العلم من يقول لا فرق بين المتعمد وبين الجاهل، فكل يفدي لأنه من باب المتلفات، لأن هذا ليس من باب المدخل في جميع المحظورات، يدخل في جميع المحظورات كشأن جميع المحظورات، فلا يدخل فيه فيكون معذورا لو قتله جاهلا، لو قتله جاهلا كسائر المحظورات، لأن الله عز وجل نص عليه عمد. فهنا العمد في قتل الصيد هو الذي يترتب عليه الكفار، أما إذا قتل الصيد جاهلا فلا شيء عليه لأنه من باب التعبد لأنه حق لله سبحانه وتعالى، وليس الصيد هذا حق المخلوق إنما هذا حق لله سبحانه وتعالى، وعليه فإنه يعذر الجاهل في ذلك. أما إذا قتله متعمدا ففيه الفدية، فالجاهل في قتل الصيد هنا مثل الجاهل في أي محظور من محظورات لا شيء عليه، لا شيء عليه، وأن من فعل ومن قتل الصيد هنا متعمدا فعليه. فالشيخ يقول الشافعي يقول أما من كان باب المتفات محظورات أحضار كالحلق والقلم وقتل الصيد فلا فرق فيها بين العامد والناس والجاهل في لزوم الفدية، نقول بل الجاهل معذور، بل الجاهل معذور. ليه؟ لأنه إنما لم يفرق بين الجاهل والمتعمد لقاعدة الإتلافات، هذا للاجتهاد وليس للنص، وهذا الاجتهاد يخالف النص، لأن الله عز وجل نص هنا على المتعمد فقال ومن قتله منكم متعمدا. فلو كان يستوي المتعمد والجاهل فما فائدة النص على التعمد هنا؟ إذا كان يستوي الجميع كان يقول ومن قتل صيدا، لكن ما نص على التعمد إلا لأن الجاهل يختلف حكمه عن المتعمد. فإن قالوا هذا من باب المتلفات نقول هذا حق لله عز وجل وليس من باب المتلفات، هذا حق لله سبحانه وتعالى يتعبد بذلك، وعليه فإنه يعذر إذا قتله جاهلا، إذا قتله جاهلا. نعم، يبقى كلام الشافعي هنا لا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل، هو كلام لطائفة من أهل العلم، والصحيح ما هو قول من ذهب إلى أن الجاهل يختلف عن المتعمد. فنقول حتى هذه فالقاعدة واحدة، إنما على كلام الشافعي يفرق هنا في قتل الصيد أو كذا بين المتلفات، لأنه يرى الحلق إتلاف والقلم قلم الظفر إتلاف وقتل الصيد هذا إتلاف، فيرى من القاعدة قاعدة المتلفات، وعليه فيستوي الجاهل والمتعمد في ذلك. نقول فما فائدة النص على المتعمد؟ ما فائدة النص على المتعمد؟ نعم، فالصواب هو نفس القاعدة أن الجاهل يختلف حكمه في قتل الصيد، واختلف القول في جماع الناس هل يفسد الحج وليوجب الفدية أم لا، وقال إسحاق لا شيء على من حلق رأسه ناسيا، وقال الثوري وأصحاب الرأي لا فرق بين العمد والناس في شيء من محظورات الإحرام أنه يوجب الفدية. كل هذا كلام لا دليل عليه، بل الفرق بين في محظورات الإحرام بين الناس وبين والجاهل وبين المتعمد هذا فرق دلت عليه نصوص الشريعة. نعم، الذي مر معنا حديثه في تمطخه بالطيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب عليه شيئا، فدل هذا على أن المحظور هذا لا فرق فيه بين أنه يفرق فيه بين الجاهل وبين غيره. نعم، قال ولو لبس المخيط أو الخفة لشدة حر أو برد أو لبس السلاح لخوف فجائز وعليه الفدية، وقد يحتج بهذا الحديث. وعليه فيه يقول لو لبس المخيطة أو الخفة لشدة حر أو برد أو لبس السلاح لخوف فجائز وعليه الفدية، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل على أنه لا فدية عليه، إذا احتاج إلى الخف لبسه، قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد عليه فليلبس الخفين، ولم يقل فيه فدية، فدل ذلك على أنه لو لبس الخفة هو محتاج إليه فلا فدية عليه، ومن لم يجد الإزارة فليلبس السراويل، ولم يقل عليه فدية، هذا لبس مخيط، هذا لبس مخيط ولبس خف ولا فدية فيه. نعم، لا، لأن هذا فيه النص، ونفس الخف ونفس لبس السراويل، لكن هذا يستثنى للنص، إنما الثاني الذي يحتاج إلى دافع شيء كالحلق ما لبس هو كالحلق يحتاج إلى دفع الأذى وتقليم الأظافر، هذا إذا كان يحتاج إليه يؤلمه، أو بعض الناس مثلا يأتيك يقول يؤذيني أو آذاني شعر الفخذين وهو في إحرام أذاه ومحتاج إلى نزعه لأن بقاء يؤذيه من الاحتكاكات. بعض الناس يؤذيه الشعر فكان شعره كفا فاحتاج إلى هذا، فهذا إزالة، هذا إزالة. إذا احتاج إلى مثل هذا فلا شيء عليه، ففيه الفدية كما في حديث كعب بن عجرة. أما أن يلبس، يلبس خفين، يلبس طراويل، فدل النص على، يلبس المخيط، فدل النص على أنه لا شيء عليه. فعندنا الآن كيف نجمع بين حديث كعب بن عجرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الفدية مع أنه محتاج، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وحديث ابن عمر فليلبس الخفين وما قال فيه فدية، ما الفرق؟ نعم، هنا الايه؟ مين اللي وجد؟ لا، احنا بنتكلم في قاعدة. لو هو لبس الخفين ولبس السراويل ولا يجد، طب كيف نجمع بين هذا وبين حديث كعب؟ حديث كعب فيه فعله له متعمدا لحاجة وعليه الفدية، وهنا في لبس السراويل والخوف اذا لبسه عند عدم وجوده، اذا لبسه لحاجة ايضا، فلماذا لم يرتب عليه النبي الفدية؟ شفنا هنا فارق، لانه لبسه مش من عدم، لا لحاجة ايضا، يعني هو عنده غير الخوف لكن هو احتاج الى لبس الخوف لحاجة، وعنده لبس لحاجة ولكن في فدية؟ نقول لا فدية فيه لان النبي لم يرتب الفدية. طيب وفي حديث كعب بن عجرة حلق وهو محتاج لهذا ومع ذلك النبي قال فدية، فما الفارق؟ هناك شفنا هو فعل لحاجة وهذه إزالة لابد منها لدفع مضر، فعليه الفدية. يبقى هنا التفريق هو دفع مضرة، هنا أيضا هو دفع مضرة، التفريق هذا دفع مضرة. إذا إزالة شيء لا يمكن إبقاؤه، إزالة شيء لا يمكن إبقاؤه لأن هذا يؤذيه، ولهذا قال له النبي ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما بلغ، لأنه لابد أن يحلق لأن هذا أذن، هذا أذن يلحقه، فلهذا حلق رأسه بهذا. حلق الرأس هنا، حلق الرأس هناك من أجل القمل، وإلا إزالة القمل ليس محظورا، لكن هناك ما يتسنى له التخلص من شر القمل هذا إلا بالحلق، فقالوا هنا صار الحلق ترفها يعني من أجل القمل، فيكون فيه الايه؟ فيكون فيه الفدية. أما هذا مثل المصلي إذا وجد ثيابا نجسا فليصلي عاريا ولا يلبسها، يلبسها وحينئذ لا يكون محظورا. فهذا أيضا إن لم يجد الإزار يحج عاريا ما يصلح. طب إذا لم يجد النعلين يحج حافيا، هذا يتضرر، فليلبس الخفين وليقطعهما في رواية أو ليلبس الخفين من غير القطع. طيب. فالذي يظهر والله أعلم أن الفارق هنا أن هذا إزالة الضرر لحق لابد أن يكون، وأما هذا فهو من باب حصول ستر العورة وحصول أيضا المنع من ضرر يلحق به، يعني ما في شيء يتخلص منه، إنما هذا يحفظ على نفسه عورة ويحفظ على نفسه أيضا عدم وقوع في أذى، لأنه إذا مشي حافيا فإنه قد يتأذى. فيقولون وهو لبس ولو لبس المخيط أو الخفة لشدة حر أو برد أو لبس السلاح لخوف فجائز وعليه الفدية. لو لبس المخيط أو الخف لشدة حر أو برد أو لبس السلاح لخوف فجائز وعليه الفدية. نقول الفدية لماذا؟ لأنه واجد غيره يا شيخنا، واجد غيره، وكأنه علل هنا على اعتبار أن لبس المخيط او الخوف لشدة حر او برد، يعني هو واجد عليه، هو واجد عليه وعنده الازار والرداء، لكن احتاج ان يثقل بدنه لان الازار مع شدة البرد ما يكفي، فلبس هذا فيكون كمن حلق شعره، يكون كمن حلق شعره، يعني الاول لم يجد المخيط في حديث النبي حديث ابن عباس وابن عمر، لم يجد المخيط فلبس السراويل، لم يجد الازار فلبس السراويل، انما هذا واجد، لكن احتاج ان يلبس السراويل من شدة البرد، احتاج ان يلبس السراويل من شدة البرد، فيكون هنا قد ترفه بهذا فعليه الفدية. وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجوز للمحرم ان يتطيب قبل الاحرام بما يبقى اثره بعد الاحرام، فانه لما اخبر بغسل الخلوق طيب دي فائدة اخرى، ولو لبس المخيط او الخف لشدة حر او برد او لبس السلاح لخوف فجاز عليه الفدية. والله هذا قريب، نعم، يعني يكون ليس كمن احتاج الى لبس المخيط ان عدم وجوده، انما هنا يحتاج ان يثقل وان يزيل ضررا عنه، فيبقى هنا من باب ازالة الضرر اشبه حديث كعب بن عجرة، اشبه كعب بن عجرة، لان كعب بن عجرة ازال ضررا، وهنا الضرر هو البرد، الضرر هو البرد، فازال بلبس المخيط فيكون في حقه جائزا وعليه الفدية. نعم هذا الاشبه، هذا هو الاشبه، يعني ما ذكره هنا هو الاشبه، هو الاشبه انه يكون من باب ازالة الضرر، ازالة الضرر، والضرر هو البرد، والشريعة تأتي برفع الضرر، لكن يكون عليه الفدية كما فعل كعب بن عجرة، ازال ضررا لكن عليه الفدية، ازال ضررا بالحلق، هنا ازال ضررا بلبس المخيط فيكون عليه الفدية كما في حديث القائم، هذا والاشبه، نعم نعم، بخلاف من لم يكن واجدا النعلين او واجدا الازار، فهذا ليس من باب ازالة الضرر، هذا من باب ستر عورة، فحينئذ لا شيء عليه. اذا فرق بين من لبس السراويل اذا لم يجد الازار فهذا لا شيء عليه، وبين من لبس السراويل لشدة الحر لشدة البرد فهذا نقول يلبسه ولا ضر بنفسه لكن عليه ايه فدية. في ليالي مثلا مزدلفة او كذا احيانا يكون برد شديدا جدا فلا يكفي الواحد الازار، فاذا لم يجد الا ثيابه يلبسه فليلبسه، نقول ان كان يخشى من ضرر لبسه ولكن عليه الايه ولكن عليه الفدية. طب لو قال انا رجل استحي، انا سألبس السراويل لان اخشى وانا نائم ان تظهر عورته، انا رجل استحي، فهل نقول يلبس السراويل وعليه الفدية؟ نقول لا يلبسه، واذا لبسه وهو عالم بهذا كان آثما مع الفدية، لأنه مسألة التضرع بالحياء أو الخجل أو كذا هذه مسألة كان مقتضاها موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر بأن يفسخ الإنسان المخيط. نعم. قال وقد يحتج بهذا الحديث، وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام، فإنه لما أخبر وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجوز المحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام، فإنه لما أخبر بغسل الخلوق لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول كنت في الحج أفعل هذا، لو كنت في الحج لغسلت. نعم. وقد روي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا التطيب قبل الإحرام إما أن يتطيب الإنسان في بدنه أو يتطيب الإنسان في ثوبه، إن تطيب في بدنه قبل الإحرام فلا إشكال في ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يحرم، وفي رواية وإن وبيص الطيب لفي مفرقه صلى الله عليه وسلم، هذا كان يبقى أثر يبقى، وأما إذا طيب في الثياب فهذا لا يجوز وينبغي غسل الثياب، أما إذا كان في رأسه فلا إشكال في ذلك، حتى ولو أنه يمكن أن ينتقل هذا إلى يده بعد ذلك أو إلى ثوبه فلا حرج في ذلك، فإن الشارع قد تسامح في هذا. نعم. وقد روي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة. ومن أباح التطيب للإحرام قال: لم يأمره بغسله، من أجل أن استدامة الطيب بعد الإحرام حرام، لكن من قبل أن التضمخ بالزعفران حرام على الرجال في حالتي حرمه وحله، لأنه روي عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، يريد اجتناب النساء والطيب واللباس دون أعمال النسك، لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة مع توابعه. ومن تكرر منه محظورات الإحرام فإن اختلف الجنس، مثل أن لبس وتطيب وحلق وقلم، تتعدد الفدية عليه. وإن اتفق الجنس، مثل أن لبس عمامة وقميصا وخفا، أو حلق رأسه وشعر بدنه، فإن اختلف المجلس تتعدد الفدية. وإن فعل في مجلس واحد ففدية واحدة. قال محمد بن إسماعيل قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. يقول: إذا تكرر المحظور فإن اختلف الجنس، مثل إن لبس وتطيب وحلق وقلم، تتعدد الفدية عليه. وإن اتفق الجنس، مثل إن لبس عمامة وقميصا وخفا، يعني مرة لبس عمامة وبعد وقت لبس خفا وبعد وقت لبس قميصا، هذا كله في محظور واحد هو لبس المخيط، لكن تعدد الايه النوع، فالجنس واحد ولبس المخيط لكن تعدد النوع، لبس عمامة مرة ثم لبس خفا مرة ثم لبس كذا مرة، تعدد هنا. فهل تتعدد الفدية نظر تعدد الانواع؟ الجواب لا. فان تعدد الجنس كان يحلق ويلبس ويتطيب، هذا كل حاجة جنس محظور لحاله، فهنا تتعدد الفدية لأن لكل محظور فدية. أما إذا تعدد النوع والفدية واحدة والجنس واحد، فهنا لا تتعدد الفدية، بل هو لبس مخيط. نعم. طب والمجلس شيخ؟ قال: فإن اختلف المجلس تعدد الفدية. لا عبرة باختلاف المجلس، لا عبرة باختلاف المجلس، بل لو فعله اليوم يوم 8 لبس العمامة، يوم 9 لبس سراويل، يوم 10 لبس كذا، لو كل يوم لبس مخيطا من نوع جديد كل يوم، فإنه لا عبرة بتعدد المجلس ولا بتعدد الأيام، إنما العبرة بالمحظور نفسه. المحظور نفسه، لو حلق بعض رأسه اليوم ثم حلق بعض رأسه غدا ثم حلق بعض رأسه بعد غد، كله محظور واحد، وهو ماذا؟ وهو الحلق. نعم. يبقى العبرة هنا بتعدد الجنس لا بتعدد النوع داخل الجنس الواحد، العبرة بتعدد الجنس، لو حلق ووضع طيبا وقلم ظفرا، كل هذه أجناس مختلفة، في كل محظور من هذه المحظورات عليه الايه؟ عليه فيه الفدية. نعم. طيب نقف عند نكاح المحرم. نعم. قال: إذا خشي العدو لبس السلاح. قال محمد بن إسماعيل قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية، أو يتابع عليه في الفدية، يعني أن عليه الفدية. إذا خشي العدو لبس السلاح. قال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح. مرة معنى كلامه فيه. أو لبس السلاح لخوف. هنا: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، يكون يعني من باب دفع الأذى، مثل حلق الرأس من أجل القمة. إذا خشي العدو لبس السلاح، فيكون هذا ما مثل من فعل المحظور ومحتاج إليه. هي لأن القاعدة واحدة، يعني القاعدة واحدة أنه لا إثم عليه ولكن عليه الفدية. نعم صحيح، نعم يعني المتابعة عليه في الفدية. نعم، فإذا احتاج إلى السلاح لبس، ويبقى معنى وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية يعني تتكرر عليه الفدية. طيب نقف عند نكاح المحرم. وجدت شيء في يقول ما حكم من دخل مكة بالمخيط لأنه ليس معه تصريح بالحج؟ هذه مسألة بقى أخرى، لأن فيها مسألة تتعلق، لأنه لابد من مراعاة هذه الأحكام من ولاة الأمور، يدخل بالتصريح. إذا ما معه تصريح ولا يستطيع فهو غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج، هذا غير مستطيع. فإن تحايل ودخل فيكون آثما، ولكن إذا دخل بالمخيط مع إثم لمخالفة الأنظمة فهذا له حالتان: أن يكون قد أحرم عند الميقات ولبس المخيط فهذا فيه فدية المخيط. الثاني ألا يكون قد أحرم عند الميقات وأنشأ إحرامه بمكة، فهذا عليه فدية ماذا؟ عليه فدية من ترك الإحرام من الميقات المكاني، فهذا عليه شاه ولا عبرة بلبسه المخيط لأنه ما أحرم أصلا، فهذا عليه فدية وهي الشاه يذبحها، من ترك نسكا فعليه دمه. فالذي تجاوز الميقات من غير إحرام ويلبس المخيط، تجاوز الميقات من غير إحرام، لا يلتفت بقى إلى لبسه المخيط ولا تقليم الأظافر ولا تطيبه، لأنه أصلا ليس محرما، ليس محرما، لكن عليه فدية تجاوز الميقات بالإحرام، وهو شاة يذبحها، من ترك نسكا فعليه دم. أما من أحرم من ميقات ثم تجاوز مع لبس المخيط فهذا فيه إيه؟ فهذا فيه فدية المخيط، هذا فيه فدية المخيط. خلاص أحرم من المدينة ما في إشكال، يحرم من المدينة ما في. نعم، نزاع بين أهل العلم، ولكن الصواب طالما أنه مر من ميقات على ميقات وأحرم من الميقات أنه لا إشكال إن شاء الله، لكن في من أهل العلم من يلزمهم بالرجوع إلى هذا الميقات. نعم، والذين أتون من المدينة الآن، يأتون من المدينة الآن، تبين لي أنهم يمرون بمحاذاة الجحفة، بمحاذاة أيضا ميقات أهل مصر، اللي هما جاي الآن من المدينة بيمر بعد حوالي 200 كيلو بيمر على جحفة، تجد لوحة أنت بمحاذاة الجحفة، خد بالك تكون بمحاذاة الجحفة اللي هي رابغ، تكون بمحاذاته حتى لو ما أحرم من المدينة وأحرم من هذا اللي هي المحاذاة، صح هذا. إذا هو مر على ميقات مرة ثانية، يعني حاذا الميقات مرة ثانية. لو مر على الميقات وثم ولم يحرم واتى الى مكة هذا عليه دم، لكن هو مر على الميقات الى ميقات اخر، الى ميقات اخر وميقات المدينة ثم يحرم ميقات المدينة، هذا فيه نزاع بين اهل العلم، والصواب انه يصح احرامه من هذا الميقات. المهم انه لا يدخل مكة الا وهو محرم من ميقات من المواقيت، هن لهن ولمن اتى علينا من غير علينا ممن اراد الحج او العمرة. فهو ليس ميقاته ميقات أهل المدينة وميقاته ميقات رابغ، لكن لما أتى على ميقات أهل المدينة وهو ليس من أهلها وأحرم منها فهو محرم وانعقد إحرام. لكن بعض الفقهاء يقول لا، أصله مر على ميقات، مر على ميقات يبقى لابد أن يحرم إيه؟ أن يحرم منه ولا يكون متجاوزا الميقات. هذا كلام، يعني المسألة فيها حوالي أربعة أقوال أهل العلم. الصحيح أنه ينعقد إحرامه إذا ما إذا أحرم من أي ميقات من هذه المواقيت، إذا أحرم أي ميقات من هذه المواقيت. نعم، مين لا فيه اشكال، فيه اشكال يعني في مسألة خلافية بين اهل العلم، لكن ينعقد الاحرام. لكن هنا تجاوزه من الميقات، اذا تجاوز الميقات كما قلنا، اذا تجاوز الميقات وهو متعمد لانه يعلم انه سيذهب الى ميقات اخر، يعني بيذهب الى ميقات اخر، فهو ما تجاوز تهاونا، لما تجاوز الميقات بالاحرام لانه يعلم انه سيحرم ميقات اخر، فهذا لا باس به. اما مساله بقى تجاوز الميقات بحد ذاته ولو ولم ينوي عمره او حجا، هذا نزاع اخر بين اهل العلم. يعني يدخل مكه، يدخل مكه ويمر على المواقيت من غير احرام، ليه؟ لانه تاجر او راعي غنم، فهذا لا اشكال فيه، فان النبي قد دخل مكه وهو غير محرم، دخل مكه على راسه المغفر ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. ليس باللازم ان الانسان اذا تجاوز ميقاته داخل مكه حتى ولو لغير حج او عمره انه يحرم، لا ليس باللازم. ولهذا النبي قال: هن لهن ولمن اتى علينا من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره. اراد معنى ذلك اذا ما اراد الحج او العمره فلا شيء عليه اذا تجاوز الميقات بلا احرام. نعم، ولانه دخل مكه وعلى راسه المغفر. ما هو فيه المسألتان: من تجاوز الميقات بلا إحرام فإنه يلزم بالعودة إلى ميقات والإحرام منه. طيب إذا ما فعل ذلك وأحرم من مكانه، وأحرم من مكانه عقد الإحرام ولكن عليه الفدية، وهو فدية تجاوز الميقات، لأن تجاوز الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب، فإن تجاوز الميقات بلا إحرام فإنه بذلك يكون إيه؟ يكون قد ترك هذا الواجب، ومن ترك نسكا فعليه ذنب. هذا كلام جماهير أهل العلم، لكن بعض أهل العلم لا يرى أن عليه ذنب، بل كل الواجبات هذه يقول ما فيها ذنب، وأظن هو ما مال إليه وفي كتاب كان الأشقر قال هذا، وأظنه انه كان بينقل على الشيخ الألباني تقريبا، والله اعلم ان ما يرى مساله الدم في ترك الواجبات، لكن هذا اثر ابن عباس هو موقوف، ولو حكم رفعي من ترك نسكا فعليه دم. نعم نعم. صح، يلزمه يعود، فاذا ما عاد ما هو يلزمه، صح يلزمه ان يعود، يلزمه ان يعود، يبقى لا شيء عليه. ليه بيلزمه ان يعود؟ حتى يحرم من ميقاته على وجه المشروع، وبالتالي لا يكون عليه شيء حينئذ. لكن اذا هو خالف بقى ما عاد، يبقى هنا تجاوز الميقات، يبقى ترك نسكا، ترك واجبا من الواجبات، يبقى عليه ذنب. الاحرام فيه ركن وواجب ومحظور ومستحب، اما الركن فهو نية الدخول في النسك، أن تنوي الدخول في النسك، ولهذا من أتى إلى الميقات ونوى الدخول في النسك وهو لابس المخيط هذا محرم، نسميه محرم هنا. بينما من لبس المخيط، من تجرد المخيط ولبس الإزارة والرداء مع عدم نية الدخول في النسك لا يكون محرما. أنت ترى الشكل محرم هو ليس محرم، والآخر ترى الشكل أنه ليس محرما وهو محرم، إذ الإحرام نية الدخول في النسك، كالمصلي بلا نية، أنت تراه مصلي وهو غير مصلي، وقد ترى المصلي مصليا وهو غير مصلي، وقد ترى من لم يفعل هذا مصليا كالذي يقف في خدمة عسكرية، وهو يستطيع الركوع ولا السجود، وقف كده وخلاص ماسك سلاحه، ولكن هو يصلي، صلي ويومئ بإيه؟ براءة الركوع والسجود، هذا مصلي، وإن كانت الهيئة غير مصلي، أو في سجن لا يستطيع أن يسجد فيه أو يركع أو غير ذلك يعني. فالشاهد أن نية الدخول في النسك هذه الركن. طيب، والإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات هذا الواجب، هذا هو الواجب، والتجرد من المحظور وكذا، والمحظور في إحرام هو لبس المخيط وغير ذلك من المحظورات، والمسنون الاغتسال والتطيب قبل الإحرام وتقليم الأظفار قبل الإحرام ونتف الإبط قبل الإحرام وغير ذلك من هذه الأشياء، والتلبية إذا الإحرام نفسه فيه أحكام، فيه الركن وفيه الواجب وفيه المحظور وفيه المسنون على حسب إيه ما يكون. فمن تجاوز الميقات بالإحرام نقول له عد إلى ميقاتك وأحرم من الميقات. إذا ما عاد الميقات وأحرم من الميقات وأحرم من مكانه، إن عقد إحرامه لأنه نوى الدخول في النسك، لكن نوى الدخول في النسك بعد تجاوز الميقات، يبقى هو أتى بالركن، هو الدخول في النسك، لكن تجاوز ميقاتا وهو واجب، فيكون حكمه كحكم سائر الواجبات، من لم يبت بمنى، من لم يبت بالمزدلفة، من كذا سائر الواجبات، فالرمي فعليه دم، في كل هذا عليه دم. نعم، مسألة ايه؟ تعال هنا يا شيخ محمد، تعال هنا، تعال. اللي هي مسألة ايه؟ طيب اقرأ. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: اختلفوا في الرجل المريد الحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحف. نعم، وهذه مسألة قد يحتاج إليها الآن عند بعض من يرى مسألة عشان مخالفة التصريح، فإنك إذا خرجت من مكة من المدينة تجد كمائن للتفتيش، وأصعب الكمائن ربما تجده إذا خرجت من المدينة وقبل الدخول في مكة، ثم هناك كمائن تكون في أثناء الطريق. فهو لو ما أحرم من ذي الحليفة وأخر إلى الجحفة معاه الآن 200 كيلو تقريبا، خلاص لابس، يبقى أي تفتيش سيأتي بعد المدينة إلى 200 كيلو هو يأمن هذا التفتيش، ما في مشكلة، خلاص إلى إيه؟ إلى الجحفة، يعني إلى 200 كيلو. فإذا ترك إحرامه من ميقاته إلى الجحفة وهو ميقات أهل مصر، أهل الشام ومصر وكذا. نعم. قال: فتحصيل مذهب مالك أن من فعله فعليه دم، واختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجب الدم فيه ومنهم من أسقطه، وأصحاب الشافعي على إيجاب الدم في ذلك، وهو قول الثوري والليث بن سعد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو أحرم المدني من ميقاته كان أحب إليه، فإن لم يفعل فأحرم من الجعفة فلا شيء عليه، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. وكره أحمد بن حنبل وإسحاق مجاوزة حنيفة إلى الجعفة ولم يوجب الدم في ذلك. وقد روي عن عائشة أنها ما في إشكال أنه لو أحرم من قاتل هذا الأفضل، لكن هل يكون عليه شيء أو لا؟ الراجح أنه لا شيء عليه، لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وما في لزوم الإنسان يجب عليه أن يحرم من ميقات فلما يحرم من ميقات آخر، لأن المطلوب ألا يدخل مكة إلا بإحرام من ميقات، بإحرام من ميقات، فإن أحرم من ميقات فقد أتى بالواجب وليس باللازم في نص شرعي أن يحرم ميقاته هو إذا كان سيأتي ميقات آخر، مو باللازم، بل قاعدة تيسير على الناس هذا أفضل. يعني الآن مثلا أهل مصر يذهبون في العمرات جميع الحملات تأخذهم إلى إيه؟ إلى المدينة. هو الآن إلى المدينة هو في الطائرة ويبقون أسبوعا هناك، هيبقى أسبوعا على إحرام؟ فطالما ذهب إلى المدينة ويحرم من ميقات المدينة بعد ذلك لا حرج، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل والخروج من هذا الخلاف أنه يحرم من ميقاته، والحملات تأتي مكة أولا ثم تأتي بعد ذلك المدينة، لكن هم يراعون أمورا تجارية في هذا. نعم. قال: واختلفوا في من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج والعمرة ثم رجع إلى الميقات، فقال مالك: إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم، ولم ينفعه رجوعه، وهو قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم ولبى أو لم يلبي. وروي عن أبي حنيفة أنه قال إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلبي لم يسقط عنه الدم. وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم. انتبهت يا مقتضي، كلهم يقولون إذا لم يرجع وتمادى فعليه دم. كلهم يقولون إذا لم يرجع وتمادى فعليه الدم، لكن لا شك أنه إذا رجع فأحرم من ميقاته، فحينئذ يكون قد عالج تجاوزه هذا، فيكون فلا شك عليه خلافا لما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى هنا، أنه إذا تجاوز فعليه الدم حتى ولو رجع. يقول فما ينفعه رجوعه؟ لا، ينفعه رجوعه. إمتى ما ينفعه رجوعه يا أخواني؟ ما ينفع رجوعه إذا أحرم بعد تجاوز الميقات، تجاوز الميقات ثم أحرم، كالذي يسافر من هنا إلى مكة ركبا الطائرة فينزل في جدة، إذا نزل في جدة قد تجاوز الميقات، تجاوز هنا الميقات فيحرم ثم يستفتيك، لأن عندهم فتوى، هم عندهم يعني الناس العوام، إذا أنت بقيت في وهنا ثلاثة أيام فلا شيء عليك، تكون كأهل جدة وتحرم من جدة. هذا غلط، هذا غلط، لأن هذا أتى يريد الحج والعمر، فقد تجاوز الميقات ولا يريد الحج والعمر. طيب لو قال أنا سأذهب إلى رابغ، نقول ما ينفعك الآن لأنك أحرمت، إنما ينفع من لم يحرم. لو ما أحرم بعد يرجع إلى ميقاته، لكن إذا أحرم خلاص ما ينفع الرجوع. نعم نعم. ايوه موجوده. انتبهت كده؟ قبل شيخ الاسلام قبل صاحب عمدة الطائف واختلفوا. نعم. قال واجمع العلماء على ان من نصب الحرب في منع فريضه. هذا كلام مين؟ صاحب عمدة الطائف بدر الدين العيني. واجمع العلماء على بدر الدين العيني. نعم. وأجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقا يجب عليه لآدم وجب قتاله، فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدر. وأما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدا فهو مرتد فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك جحد سائر الفرائض. واختلفوا في من تركها تكاسلا وقال لست أفعلها، فمذهب الشافعي إذا ترك صلاة واحدة حتى أفرج عن وقتها أي وقت الضرورة فإنه يقتل بعد الاستتابة إذا أصر على الترك. والصحيح أنه يقتل حتى فإن صلى وترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل. ثم اختلفوا فقال بعضهم يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم يقتل لأن هذا حق الله عز وجل. وقال بعضهم يقتل لأن هذا حد الله عز وجل يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة، وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر. وقال أحمد تارك الصلاة مرتد كافر وماله فيه ويدفن في مقابر المسلمين، وسواء ترك الصلاة جاحدا أو ويدفن ولا يدفن. ويدفن. قال إيه؟ ترك الصلاة. تارك الصلاة مرتد كافر وماله في ويدفن في مقابر المسلمين. لا لا لا, لا ولا يدفن. وسواء ترك الصلاة جاحدا أو تكاسلا، أبو حنيفة والثوري وجهه. ولا يخلى يعاقب الأحناف. وإذا صبر حتى يقتل. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل؟ فين الزغبي؟ الزبرة فين؟ وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكيا عن أحمد وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة. فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفادت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. إيه اللي هو متفق عليه المسلمين؟ الذي متفق عليه هو نعم الذي متفق عليه بين المسلمين، ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين. ولا ملتزما بفعلها يعني ايه؟ يعني لا يرى التزامه بالفعل، لا يرى دخوله في الخطاب، لا يرى انه يجب عليه الصلاة، لانه لو كان يجب عليه الصلاة يعتقد هذا لما اثر سيف عليه. طب اكمل ها أعد العبارة تانية. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفادت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة رواه مسلم. وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون مسلما مقرا بوجوبها. طبعا كلام الشيخ انتبهوا، كلام الشيخ هنا في حكم ترك الصلاة، وأسس المسألة على هذا. أصلا هو كافر من غير هذا، هو كافر من غير هذا أصلا، هو كافر بالترك، ولهذا يقول هذا الذي عليه الإجماع وكذا وكذا. الإجماع ما هو في الصورة يعني إذا عرض على السيف، الإجماع في ترك الصلاة، واخد بالك؟ فهو المسألة حكمها هو حكم ترك الصلاة، اللي يرى المسألة ما فيها خلاف يرى أن هذه الصورة أصلا ما فيها خلاف، واللي يرى المسألة فيها خلاف يرى من لم يكفر ترك الصلاة إذا كان متكاسلا يرى قتله حدا ليس ردة. لكن انتبع من أجل ماذا هنا، أنا أريد أن الشيخ هنا مؤسس ليس على الصورة الخاصة، ليس على الصورة الخاصة، إن مثلا حتى الذي يرى الخلاف في ترك الصلاة يأتي عند هذه الصورة فينقل الإجماع، لا هو يرى، هو أسس الشيخ هنا، ولهذا لما استدل بأحاديث ترك الصلاة يقول هذا ليس مسلما. ثم بالنظر، ما هو النظر؟ يقول هذا يعني محال ان الانسان يكون مقرا بالوجوب في الباطن ثم يعرض على السيف ويؤثر السيف على هذا، لا محال في الباطن ان يكون هذا الكلام. لان في اول الكلام قال واذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافر؟ لا ده انا بتكلم بعد، لكن في الاول هو نقل خلاف، لكن هو نفسه يرى ترجيح كفر ترك الصلاة، ويرى ان المسألة ما فيها نزاع في الصحابة مسألة ترك الصلاة أنهم يرونها كفرا. أعتني من أول المقرة يا محمد، من أول الزندلة؟ نعم لا في الأول من أول المقرة أنت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ ده عنوان المسألة اللي هو صبر حتى يقتل، اللي هو عرض على السيف حتى قتل وما صلى وهو يقول انا متكاسل وليس جاحدا، هذه صورة المسألة واحدة. طيب قال ايه؟ قال فهل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا كفساق المسلمين على قولين مشهورين؟ على قولين مشهورين، نفس القولان هما ايه؟ نفس القولين هما في ترك الصلاة، نفس القولين هما في ترك الصلاة. نعم حكي روايتين عن أحمد. ولهذا نقول يعني أنا أقول فيما أفهم أنه من لم يرى كفر ترك الصلاة إذا أتى إلى هذه الصورة يقع في التناقض على في أصوله، إن هو أصلا يقع في التناقض في أصوله. أنت استثنيت هنا ليه؟ أنت لا تراه كافرا إذا إلا إذا جحد، أما متكاسف ليس بكافر. هنا هو يقول لك أنا لست جاحدا، فإن قلت لكن باطنك يدل دخلنا في مسألة ثانية خطيرة لنا أخشاها، واخد بالك؟ إن إحنا نكفر بالمعصية بالعمل الذي هو معصية باللازم. فأقول أيضا إن فلان ما فعل هذا إلا هو جاحد، فلان ما ترك هذا إلا هو جاحد، فندخل في مسألة أخرى أيضا. وعليه يأتي من يكفر بالحكم غير ما أنزل الله، يقول والله هذا إيه، هذا ما حكم إلا وهو جاحد حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا هذه المسألة تضطرب فيها الأصول في هذه في هذا الباب. أما عندي أنا بقى يكفر ترك الصلاة، خلاص إذا كفر ترك الصلاة كلية فسواء عرض على السيف ما عرض على السيف هذا كافر عندي. نعم يكمل. ففيه فقولين مشهورين في الأمة، على قولين مشهورين حكي روايتين عن أحمد. هو بقى نسخ شيخ الإسلام بعد ذلك النزاع في هذه، قال وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي نعم. فروع فاسدة فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع. فروع بقى مسألة ان يعني يعرض على السيف حتى يمتنع كذا، هذه الفروع لم تنقل، انما الأصل عندهم ما هو انما قال فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع ان يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادته، ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصلي وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة يعني هذا في النظر محال، هذا في النظر محال أن واحد يكون معتقدا الشيء مؤمنا به ثم مع ذلك يؤثر السيف عليه، يقول هذا محال. نعم قال ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها. نعم ولا يكون مكذبا في الباطن اصلا. نعم. كذاب في دعواه ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الاثار عن الصحابة. هذا كافر باتفاق المسلمين، من الذي هو كافر باتفاق المسلمين؟ الذي لا يقر بوجوبها ثم ايه قال قبلها. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، واي والذي لم يكن مقرا بوجوبها ولا ملتزما كافر. ومعنى ملتزما بفعلها يعني ايه؟ يعني يعتقد دخوله في الخطاب انها تلزمه. نعم ودلت وهو كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال في تركه كفر إلا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة فهذا لا يكون مسلما مقرا بوجوبها. هذا في الصلاة فقط، كيف بقى إذا كان الصلاة والعمل كله، كيف إذا كان الصلاة والعمل كله يعني إذا كان ترك العمل كله من صلاة وغيرها. نعم أكمل. يعني شيخ الإسلام يرى أنه إذا مات ولم يسجد لله سجدة كيف يكون مقرا بوجوبها. نعم قال فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داعي إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانا، فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن، حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون له نوافل يكمل بها فرائضه كما جاء في الحديث. يعني هذا حاصل أو تحبير مذهب شيخ الإسلام في مسألة الصلاة، في مسألة ترك الصلاة. نعم. ما احنا هينسحب هذا الى كله، هل الصلاة بصفة خاصة؟ لان الشيخ هنا يرى ان الصلاة تركوها كفر، على هذا اسس، لكن هل في الصوم اذا ترك الصوم وقيل له صم ولم يصم هل يكون نفس الحكم؟ هذا على نفس القواعد يلزمه، على نفس القواعد يلزمه. ومن هنا كان شيخ الإسلام يرى أن من قاتل على ترك الزكاة يكفر، والقول الذي يرجحه أيضا أن من قاتل على ترك الصلاة يكفر، لأنه أيضا محال أن يقاتل عليها وهو معتقد وجوبة. قولي عن السين لا ما في إجماع، ما في إجماع ترك الزكاة. نعم، هو قتلها. أنت قرأت أبو عبادة القاسم نقل إجماع؟ كيف إجماع؟ إجماع على ماذا؟ على إيه؟ على إنه إيه؟ لا، ما فيها إجماع، ما فيها إجماع. إجماع الكفري ما فيها إجماع أبدا، ما فيها إجماع. كتاب الايه؟ اي ما فيها اجماع. مسألة قتال مانع الزكاة، القتال هذا يقاتل، هذا فيه الاجماع. اما يقاتل كفري او كذا ما فيها الاجماع، فيها الخلاف، فيها الخلاف. ونقل هذا الخطابي والنووي وغير هؤلاء نقلوا. هات يا سيدي، هات ال في الوجوب. كيف وجوب ايه؟ كيف الوجوب ايه؟ هو الان كيف يعتقد انه واجب ويقدم نفسه على، يبقى اذا باللازم. ما احنا عدنا الى مسألة اللازم، كيف يعتقد ان الحكم بمنزله واجب ولا يحكم به؟ اي قرين؟ يبقى اذا احنا ناخذ بالقرائن، يبقى اذا القرائن بدنا ناخذ به. كيف ليس بلازم؟ طب ما نفس المسألة هو هنا. ما احنا كالجحود دي مش هي دي الشبهة. كيف كالجحود؟ ليه؟ لماذا؟ الذي يزني ألف مرة ويزني ونأتي به نحد، عللوا بإيه؟ احنا انت ما تنناش، الله يكرمك يا حسين، ما تجيبش كل انت قرأته على بعضه. احنا الوقت بنتكلم في الصالة، واخد بالك؟ ما قتلش هو رجل، هذا امتنع. اذا امتنع انت بتتكلم في الزكاة ولا في الصلاة؟ مسألة الوجوب. أنا الآن تركت الوجوب هذا، تركت الوجوب، أنا عربيد تركت الوجوب الشيء، كيف تعطيني لازم الجحود؟ أنا تارك الصلاة مش بقاتل، أنت تقتلوني أنا الآن، أنا لا أقاتل. ها يبقى قاتل؟ ما قاتل، ما قاتل. الدليل ما ندري، هذا عند الله سبحانه وتعالى ما ندري. طيب هل تفرق بين، لو انت قلت بهذه المسألة لكن انت صبر حتى قتل هذا يدل على الجحود، هل تفرق بينه وبين صبر على الصيام، صبر على التبرج، صبر على صبره على التبرج، صبر على الربا، ها حتى يقتل؟ هل ممكن يرى ايه؟ فين التصريح بهذا؟ هذا ترجيح في الإسلام، احنا قلنا نفس نحن نقول لكم هذا ترجيح في الإسلام، لكن هل فيها خلاف؟ هو الإشكال في نقل الاتفاق. هو دي الإشكال. كذلك ما احنا بنقول، احنا من الصباح احنا بنقول هذا، بنقول ان مسألة القتال على هذا فيها خلاف بين العلم، منهم من يرى الكفر منهم من لا يرى. هذا كلامنا أبو عبد الله. مسألة عقلية. أبو عبد الله قصدي يرجع مسألة ثالثة الإيمان. ليس مسألة اختلاف على. إيه بقى المسألة العقدية والمسألة الفقهية؟ يعني ليس ده حكم ثالث الصلاة عند الفقهاء. حكم ثالث الصلاة. مسألة الإيمان ده. مسألة ترك العمل. دي ترك عمل وترك صلاة. إيه نفس الكلام. في ناس في كلام فين بقى؟ إيه دخلها بالعقدية هنا؟ إيه دخلها بالعقدية؟ مش على وجه كل يعني يرون في وجود بدل. بس لا تعيد الكلام اللي احنا قلناه ان دي مسألة خلافية، احنا عاوزين نرى الاجماع لها مسألة عقدية عشان نضبط هذه المسألة العقدية بحيث ان لا نراها خلافية. احنا عاوزين نضبط ايه الجانب العقدي، زي ما احنا ضبطين ايه الجانب العقدي في مسألة تارك العمل. فمسألة تارك العمل تارك ركن الايمان، تارك الصلاة، تارك احد الاعمال، نزاع، نزاع عند من يرى النزاع، وفي من قول فيها الاجماع، اللي ناقل فيها الاجماع لا يرى فيها خلاف. اخد بالك احنا لما هنا في مسألة قتال مانع الزكاة. نعم هات يا محمد. اول جاء هو ذكر الفرائض هاتوا ما مشكلة. قال أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان: أما بعد. أنت كلام شوف في منهج الزكاة في الخطابي والنووي. نعم. فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما كان عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإن نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الطائفة الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم ساق الأدلة على هذا، على أن العمل يدخل. فوجدناه قد جعل فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه،

لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين به. تمام. مال. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، وناقضا للإقرار والصلاة كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة. ماذا فهمتم أنتم؟ ها أنت فهمت يا صاحب؟ يعني طب هو قال لك ما فيش جحود اهو، هو لك حتى ان هم ما كانوا جاحدين. قول يا حسين، يعني ماذا فهمت من هذا الموضوع؟ ان دلوقتي في اجماع على كفر، انت قررت ان في ابو عبيد يقول في اجماع على كفر من قاتل في مسألة الزكاة، كونه قاتل هذا كافر. تمام. وعليه لا الوقت الوقت يا اخي دعنا من خطاب نووي. انت الوقت فهمت ايه؟ فهمت انه من منع الزكاة بايه ازاي؟ ومن قبل قال هذا ناقض لاقرار بالشهادة والصلاة كمان وكذا، كل هذا على اي وجه؟ هل هو في من تركها تكاسلا؟ قوم لهم منع تركوا الزكاة تكاسلا فانهم يقاتلون عليها اتفاقا، صح؟ يقاتلون عليها اتفاقا، اذا تركوها غير جاحدين لا يقاتلون عليها اتفاقا. لكن هل هنا يكفروا او لا يكفروا؟ هذه مسألة اجماعية. هل قتال من منع شعيرة ظاهرة كالزكاة كالأذان ككذا، هل قتالهم هنا قتال ردة أم لا؟ لأن في فرق يا إخواني بين مسألتين، بين مسألة الأصل أنا بقول الآن، وبين مسألة قتال منع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. لهذا كان هذا من موضع الاشتباه في مسألة قتال أبي بكر، لأن لما تفتح كتب الفقه في قتال الطائفة التي تركت الشعيرة الظاهرة من أذان من زكاة من لا ترى ردة ولا كفرا، ما يقاتلون لحملهم على فعل هذا الواجب. لما يأتي موضع الصديق رضي الله عنه هنا وقع الاشتباه. ليه؟ لأن منع الزكاة ما كانوا على طريقة واحدة، منهم اللي يمنع الجحود، منهم اللي كان يقول لم يلتزمها كانت تؤدى إلى عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي لا تؤدى ولن نؤديها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وقع الاشتباه في هذا، فمنهم من قال مجرد القتال هذا اوجب كفرا، كونهم قاتلوا على هذا اوجب كفرا حتى ولو ما كان جحدا له. ومنهم من قال انما يقاتل كفرا من جحدها او لم يلتزم بها، امتنع الالتزام الشرعي، الامتناع الشرعي اللي هو لا يرى دخولها اصلا مخلص. لا يرى انه مكلف بالزكاة، لا يرى انه مكلف بالزكاة. ولا شك ان هذا نوع من الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، نوع من الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه. هنا كلام ابو عبيد يقول في الذي يمتنع عن الزكاة وكذا، يقول نقض اقراره بالشهادتين والصلاة، المعنى ايه يعني؟ قول يا عبد الرحمن. طيب هنا ايه اللي نقضوا؟ نقضوا يعني كافر ولا ماذا؟ لا خلاص، هو الان في أول الإسلام ونطق بشهادتين والصلاة لما كان الصلاة فرضت، بعد ذلك جاءت الزكاة، ها ترك الزكاة. كيف نقض؟ يعني يكون كافرا؟ يعني لو ترك الزكاة يكون كافرا؟ كيف هو الإسلام؟ كيف هو الإسلام؟ ترك الزكاة يكون كافرا؟ التدرج، أيوة التدرج في إيه؟ في إيه؟ التدرج في تنزيل من أجل إيه؟ هو هنا يقرر من أجل إيه؟ أبو عبيد القاسم يقرر إيه؟ قول يا زوج. فالمتنع هو الذي لا يرى نفسه دخل. يعني كلام الأجور، كلام هنا أبو عبيدة في إيه؟ كلام أبو عبيدة في الامتناع وليس في المنع، يعني بيقول الامتناع عشان لو حد أخرى الامتناع. كلام أبو عبيد هو في تحصيل اسم الإيمان فالإيمان مطلق الشهادة يوم لم تكن صلاة الإقرار، لما جت صلاة داخل الصلاة في الإيمان المطلق، لما جت زكاة دخل الزكاة في الإيمان المطلق، لما يترك الزكاة ينقض الإيمان المطلق ويصبح بقى مطلق إيمان إذا كان تاركا فقط، أو يصبح كفرا إذا كان ممتنعا. ممتنعا لا يرى وجوب الزكاة، غير ملتزم به لا يرى وجوبها أصلا، لا يرى وجوبها، فهنا يكون ناقضا للأول. فإما أن ينقض الإيمان المطلق، وإما أن ينقض مطلق الإيمان فيكون كافرا. فإن كان مع اعتقاده بالوجوب والفرضية وكذا، هذا يكون ناقضا لماذا؟ ناقض الإيمان المطلق واستحق مطلق الإيمان. إذا ما كان يعتقد الفرضية ممتنعا فإنه يكون كافرا. طيب قاتله هنا أبو بكر رضي الله عنه على أساس قتال النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وسبا وكذا وكذا، وهذا لا يكون إلا قتال المرتدين. هذا متوجه إلى أن الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه كانوا مرتدين بمنعهم الزكاة، كانوا مرتدين، ليس أن الردة حصلت من أجل القتال، إنما كانوا مرتدين بالاعتقاد. وده محل النزاع، اللي يرى أنه هو كافر بالقتال قال بالكفر، واللي يرى أنه هو كفر خارج عن مسألة القتال وهو الامتناع عدم الالتزام، يرى أنه إنما قتل من أجلها. ده محل النزاع، احنا عايزين نفصل بين الكلام عشان نعرف قاعدة نأخذها بعد ذلك. فهو هنا الشيخ بيتكلم عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ بيعارض قوما يقولون الإيمان هو الإقرار بس، لهم تعالوا ده الإيمان إقرار وعمل، لكن إقرار يوما كان الإقرار، لما فرضت الصلاة دخلت ضمن الإيمان الذي ينبغي، إذا أقررت ولم تصلي نقضت إقرارك، إن نزل الزكاة بعد ذلك، إذا أقررت وصليت ولم تزكي فقد نقضت إقرارك. نقضت إقرارك بإيه؟ بالإيمان. إن هذا هو الإيمان، لا ليس هو الإيمان المطلق، ليس هذا هو الإيمان المطلق أن تنقض إقرار. طيب ثم قال في الزكاة الذين قتلهم الصديق رضي الله عنه والآخره، إنما ذكر الصورة هنا في صورة القتال لأنه أبو بكر قاتل فعلا المرتدين، ولهذا حديث قتال أبو بكر رضي الله عنه حديث فيه الاشتباه، لابد نقف عند فقراته ونرجع فيه إلى كلام أهل العلم، لأن كما قلنا يرجع بذلك إلى أمرين، في اللي هيرى أن القتال الكفر والردة من أجل القتال، هذا الكلام وده اللي رجحه شيخ الإسلام وأظن رجحه شيخنا الشيخ ابن باز أيضا، وفي اللي يرى أن هو فيه طوائف، فيهم طوائف، طوائف قتلت للردة مو بالقتال، للردة لأنهم ارتدوا لأنهم لا يرون دخولهم في زكاة، غير ملتزمين بها، غير داخلين في هذا الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من يعتقد هذا يكون كافرا، فقاتلهم لأجل ذلك. إذا تبين هذا أعد بقى قراءة كلام أبي عبيد القاسم بعد الصلاة. نعم. قال فلبسوا بذلك برهة من دهرهم، فلما داروا للصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوا ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا. تمام تمام. هنا الممتنع، الممتنع ممتنع هو مقر بلسانه لكن لا يرى وجوبها عليه، لا يرى أنه ملزم بها. إذا كان هنا الامتناع اللي احنا فصلناه من قبل، الامتناع عدم دخول في الخطاب، على الدخول في الخطاب، فيكون هذا ناقض الإقرار أصل الإسلام. وإنما إذا أراد بهذا يعني الامتناع بالمعنى الدارج أنه لم يؤدي إذا كان مع إقراره باللسان، مع إقراره باللسان، فإنه حينئذ يكون ناقضا للإيمان المطلق الذي أراده الله عز وجل من عباده وأنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه. لأنه هنا بيناقش من لم يرى العمل داخلا في مسمى الإيمان، وإن الإيمان هو الإقرار. قال الإيمان هو الإقرار كيف؟ والصلاة والصوم والزكاة وكل هذا من الإيمان، كيف تطلق إيمانا ما أطلقه الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا داخل في إطلاق الإيه؟ في إطلاق الإيمان. نعم. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمه الله بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ما يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زكاة، لكنها كانت خاصة بحياة النبي. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا نوديها لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، امتنعوا عنها. هذا الامتناع يكون امتناعا كفريا. نعم. كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك. صحيح. سواء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال. لم يذكر هنا مسألة القتال، إنما ما ذكر مسألة الامتناع، ولذا قاتلهم من أجل ذلك. لم يذكر مسألة الاقتتال، مو بإلى أنهم لما قاتلوا حصل ذلك، لا. طيب، فتبين بهذا أن هذا كلام أبو عبيد القاسم لا علاقة له بالمسألة التي نحن نتكلم بصددها، مو بمسألة إجماع وإنه وإذا قاتلوا فإنهم إجماع يحسن على إنه يكفرون أو كذا، ما في. فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. طب صح صح صح، يعني هو مقر بها ومنعها. تمام. ما هو مانعين يعني ايه مانعين؟ لماذا؟ ما احنا قلنا انهم قالوا بان الزكاة نزلت وبان الزكاة كذا وكذا، لكننا لا نؤديها لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نؤديها لأحد بعد رسول الله. ولهذا المنع هنا مفسر بالامتناع السابق ايضا، انه قالوا ممتنعين اذا امتنع. هات شوف تعليق الشيخ رشي حسين، بيقول في تعليق الشيخ رشي، حتى النسخة اللي فات تعليق الشيخ رشي جبت يا محمد. ها ما تقعدوش بقى تنقلونا نجيب ايمان اوسط ولا نجيب ايمان كبير. انت بتقول على دية ولا على غيرها؟ لا اقصد على كلام ابو عبيد ولا ايه؟ لا كلام ابو عبيد يعني. نعم. هات كلام الفقهاء، انت هات كلام الفقهاء في من ترك الزكاة، اذا تركت زكاة طائفة لهم منع الفقهاء حكمهم فيها ايه؟ هل يكفر؟ ما هو اذا قلنا بهذا يبقى خلاص هذه مسألة من مسائل الردة. اذا ترك الزكاة قوم، خلاص ان تركها قوم ولهم منع فلن يقتلوا، اذا كان قتال ردة هذا مسألة اجماعية. لكن هل الفقهاء ذكروها في كتب الفقه على انهم يكفرون بذلك ام ماذا؟ كلام الفقهاء. ما هو ده ما هو اللي حط الفقه، ما بتوع العقيده هم الشافعي ومالك واحمد، هم الذين لا هم الذين وضعوها. لا دي احنا شوف، اما بنجيب المساله اللي هي العقديه بنستدل برضه على من ضمن استدلالاتنا هو كلام نفس الائمه دول، كنفس الائمه عليه، تبوبات اهل العلم، التبوبات التي تمثل فهما فقهياتهم التي تمثل فهما، زي حديث من قتل من تزوج امراه ابيه، واخد بالك؟ بنجيب التبوبات ليه؟ دي كلها خادمه للفهم عشان نحقق اجماع ولا لا، لان لو اجماع دول مش هينقضوه، مش هيناقضوه. نعم. ولذا احنا نتكلم مسألة صورة المسألة ايه؟ صورة المسألة هي القتال المجرد، القتال المجرد مع عدم الجحود، القتال المجرد مع عدم الجحود، قتال مجرد هو مؤمن بها ولكن طائفة امتنعت، قتلهم السلطان وهم قاتلوه، هذه مسألة نزاع وليست مسألة إجماع. نعم. الايه؟ لا لا لا لا، لان هو قتال قطاع الطرق، قطع الطرق مش طارق شعيره، ده معتدي مفسد. لا بس ده تعدي، فين الشعيره تركها؟ انما القتال في من ترك شعيره، ترك واجبا، انما قطع طريق هذا مفسد، محارب. نعم مفسد. ماذا؟ والزكاة من حق الإسلام. طيب وبعدين كل ده في مشروعية القتال على من ترك الشعير. دعم الزكاة والصلاة وكذا. نعم نعم، ده كلام شغال جاين ده في الإيمان. فين فين كلام الشيخ؟ والذي منع الزكاة هو بيعلق على كلام من شيخ، يقول المؤلف إنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها، يعني الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا ممتنعين. اطلع فوق ده كلام شيخ الإسلام الأول، ولهذا يقول إن صدق صحابة قتلهم قاتلوا منع الزكاة. طب كجهاد رسول الله على الشرك سواء لفرق بينهم فسفك الدماء سبيل، علق على هذا يقول ايه؟ يعني يقول المؤلف رحمه الله الدليل على ان من لم يقبل من لم يقبل فضيلة الزكاة ينتقد ايمانه قتال الصديق والصحابة رضي الله عليهم لمنع الزكاة مع اهل الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لمنع الزكاة مع اهل الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فان الناس بعد وفاة النبي كثير من العرب من قبائل العرب ارتدوا وهم على انواع، منهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه لو كان نبيا ما مات، ومنهم من أقر بنبوة مسلمة وهم بنو حنيفة وقالوا إنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عبد الأوثان والأصنام، ومنهم من امتنع من أداء الزكاة وقال إن أؤديها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم الصديق والصحابة رضوان الله عليهم وسماهم كلهم مرتدين لم يفرقوا بينهم اللي هم من بقى، ومنهم من امتنع من أداء الزكاة وقال لا نؤديها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله طبعا الصورة التي معنا صورة غير هذه، هو يؤديها إلى النبي وإلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله يقول المصدق يعني الدليل، المصدق يعني الدليل على ما ذكرت لك من أن من امتنع عن الزكاة ينتقد إيمانه بفرضية الصلاة وتوحيده، جهاد أبي بكر الصديق بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، جاهدوا وقاتلوا من منع الزكاة كما قاتلوا أهل الشرك يعني عباد الأوثان لأنهم أهل الردة، أهل الردة أنواع، منهم من عبد الأصنام والأوثان ومنهم من أنكر نبوة النبي ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ومنهم من امتنع عن الزكاة وأبو بكر قاتلهم كلهم سواء وقاتلوهم سواء وسموهم مرتدين ولم يفرق بينهم. فالمؤلف يرى أن من امتنع من الزكاة فإنه يقاتل كما يقاتل أهل الشرك سواء لا فرق بينهم. ولهذا يقول إن الصديق والصحابة قاتلوا منع الزكاة كما قاتلوا أهل الشرك, يعني كما قاتلوهم سواء لا فرق بينهم في سفك الدماء وسب الذرية واغتنام المال, كلهم اعتبروهم مرتدين. فالذي عبد الأصنام والذي أنكر نبوة محمد والذي أقر بنبوة مسيلمة والذي منع الزكاة كلهم قاتلهم الصحابة واعتبروا مشركين وسبوا ذريتهم وأموالهم. يقول المؤلف إنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها, يعني الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي إنما كانوا ممتنعين لها لكن غير جاحدين بها, هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب في المسألة يقول فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها, يعني الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي إنما كانوا ممتنعين لها. طبعا احنا عندنا الامتناع مصطلح خاص, الامتناع عدم دخول في الخطاب, هم لا يرون دخولهم في الخطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم, لكن غير جاحدين به هذا ما ذهب, هم يرون في زكاة بس نحن لسنا داخلين فيه, هذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب في المسألة أن الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي منعوها وقاتلوا عليها, ولما منعوها وقاتلوا عليها صار قتلهم عليها في حكم الجاحدين له. يبقى عدنا إلى أصل المسألة اللي هو يرى من يرى, يبقى هو هنا بيعقب على كلام أبي عبيد القاسم. أبو عبيد القاسم يقول إيه؟ يقول إنما كانوا ممتنعين لها لكن غير جاحدين به, ممتنعين غير جاحدين, ممتنعين لا يرون دخولهم فيها, ما تلزمهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ما ذهب إلى المؤلف. والصواب يعني بيعقب على كلام المؤلف هو أبي عبيد القاسم, ها الصواب في المسألة أن الذين منعوا الزكاة منعوها وقتلوا عليها, ولما منعوا وقتلوا عليها صار قتلهم عليها في حكم الجاحدين, بل هو دليل على جحودهم لها. فلما منعوها وقاتلوا عليها دل على جحودهم له فصار من أهل الردة, أما لو منعوها ولم يقاتلوا عليها فإنها تؤخذ منهم القوة ويؤدبون. يبقى إذن هنا كلام أبو عبيد يخالف كلام هنا الشارح أم هما سواء في إيه؟ في أصل المسألة إحنا نتكلم فيها أصلا, في أصل المسألة إن أبو عبيد يرى الامتناع والشارح يرى مجرد القتال. قال الصواب في هذه المسألة أن منع الزكاة في تفصيل, هو يقول من منع الزكاة إن كان جاحدا للزكاة هذا كافر مرتد, وإن منعها بخلا ولكنه مقر بوجوبها ومؤمن بها لكنه منعها بخلا وتهاونا فيتؤخذ منه ويؤدب, فإن منعها وقاتل عليها صار مرتدا لأن قتاله عليها يدل على جحوده لها يدل. وهذه حال أهل الردة, أهل الردة منعوا الزكاة وقاتلوا عليها, لو أنه منعوها لم يقاتلوا عليها لأخذها منهم الصحابة وأدبوهم ولم يقاتلوه, لكن لما منعوها وقاتلوا عليها صار قتالهم لا دليل على جحودهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. والمؤلف رحمه الله ظاهر كلام يقول إنما كانوا مانعين لها غير جاحدين, لكن الصواب أنهم لما قاتلوا عليها صاروا جاحدين. فعلى هذا لو منع شخص من الزكاة ننظر في حاله, في حاله إن كان جاحدا لوجوبها هذا رد لأنه أنكر أمر معلوم الدين بالضرورة, وإن كان مقرا بوجوبها لكن منعه بخلا تهونا تؤخذ منه ويعذر ويؤدب ولا يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم بخلاف الصلاة, فإن ترك الصلاة وحدها الصواب أنه كفر وردة لما ورد في فرضية الصلاة من النصوص التي لم ترد في غيرها, ثبت في الصحيح كذا ذكر في كفر ذلك الصلاة. إذن هذا حصل إيه مذهب, عدنا إلى أصل المسألة, ما بإجماع ولا مسألة عقدية ولا من خالف يكون راجعا إلى كذا, وإنه كلامه هو نفسه يدل على أنه فهم من كلام أبو عبيد القاسم أن أبو عبيد القاسم إنما قال ايه, قال لما كانوا ممتنعين غير ايه, غير جاحدي, مانعين غير جاحدي, غير جاحدي. فلو قلنا بالامتناع بالمنع والامتناع اللي هو معروف عند اهل العلم, الامتناع يساوي الاباء يساوي عدم الالتزام, وهو راجع الى عدم اعتقاد لزومه, عدم اعتقاد لزومه الدخول في هذا الخطاب, وإن لم يكن جاحدا لأصلها وأن الزكاة نزلت أو كذا، لكن هو لا يرى دخولا، لا يرى نفسه غير ملتزم بهذا، فهذا لا شك أنه يكون كافرا ويقاتل هنا قتال المرتدين. لكن إذا طائفة منعت وقاتلت على ذلك، هذا القتال بمجرده ردة لأنه دال على الجحود أو غير ردة، هذا هو النزاع، أصل النزاع. نعم. وهم وقتل هو قومه، قتل هو قومه وقتل نبي ثابتة. شوف قصة مالك بن نويرة هذه، ايه كلام الشيخ الرجحي هو يؤيد كلام شيخ الاسلام انه مجرد القتال. نعم، اي نعم. بعد اتيتم بالكلام في او صحيح مسلم، اسهبوا في الكلام في صحيح مسلم تبين الاقسام، لان الفائدة هنا في الاقسام. نعم. والبغو التعليق مر معنا بتعليق تعليق على البغو ايضا. نعم. مجرد القتال لو قلنا ان فيه خلاف قتلت الزرع عن ثلاث مثال ثلاث مثال في الحكم، يقول فمن رجح الكفر وعليه فمن فرق الحكم ثلاث. هو من ترك الايه؟ الحكم فرق الحكم. ما نقولش ان اصلا هذه المثال ده تعلق بالحكم. لان مثال في الحكم وترك فرق مجرد النقاش. فالقصوع على الانسان ترك وقاتل. فلو اردت النقاش الصحيح تقول لو ترك الحكم وقاتل عليه. لا وطرق وفي طرق وفي تارك وفي تارك لا يرى التزامها بهذا، وفي تارك يرى التزامه بهذا. ولهذا الشيخ ابن باز يقول تقاتلهم دولة، يقاتلهم دولة لو ما كانوا ملتزمين، لو ما كانوا ملتزمين يعني ما يرون أصلا هذا واجبا، إنما إذا كان يرى هذا يرى الحكم واجبا ولا يفعله فهو ترك واجب. فأنت تقاتل السلطان، السلطان هو اللي بيقاتل، أنت ما تقاتل، أنت ما تقاتل السلطان. أي نعم. حمك الله. نعم. من اللي قال هذا؟ اللي قال اللي رجح زي الشيخ الراجحي لما قال هنا، وده شيخ الاسلام وكذا. اي نعم. نحن نرى ان هذا القول ضعيف، ولا نرى لأهل السنة مسألة اللازم هذه، لازم هذه، إنما الردة تكون بالقول، تكون بالاعتقاد، تكون بالعمل، تكون أعمال حكم أن صاحبها مرتد، هي نفس الأعمال يرتد بفعلها بعملها، أقوال يرتد بقولها، هذا الذي يكفر به. إنما ما نقول هذا دليل على كذا، دليل على كذا، دليل على الجحود، دليل على الاستحلال، هذا لا أجد له نظيرا أصلا. وغاية الاستدلال إنما هو بهذه المسألة، وهذه المسألة أصلا النزاع فيها قام ليه؟ لأنه الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، من هم؟ هل هم الذين كانوا يقرون بالوجوب كإقرار يقر بالوجوب وأنه داخل في الخطاب وأنه ملتزم لها وأنه غير ممتنع وكذا وكذا، لكن قاتلوا عليها بخلا، قاتلوا عليها بخلا، فهل قتلهم يكون قتال معصية؟ الإمام يقاتلهم قتال صحيح، قتال مشروع، لكن يرتدون لأن قتالهم يدل على كذا، أنا لا أعلم له نظيرا، على حسب علمي لا أعلم نظيرا. والحقيقة لو قلنا بفتح هذه القاعدة سينفتح أمور كثيرة جدا لا نستطيع ردها، لا نستطيع ردها. فلا أنا أقعد بمسألة فيها النظر، فيها النظر، اذا اللي بيزني 100 مرة، اذا فتح باب دعارة، اذا اللي بيقتل 100 نفس، اذا اللي كذا، اذا المتبرجة في عمرها، اذا اذا اذا اذا هفتح بقى باب لمن يقول لو كان لو كان لو كان لو كان بنت ابوها يضربها كل يوم، بنت طلبت طلاق من زوجها نبذ الحجاب تقول انها مقرة بالوجوب وطلبت الطلاق واثرت ضياع اسرتها مسألة واسعة لا استدل عليها بمشتبه، انما هذه استدل عليها بالمحكم الذي لا نزاع فيه ابدا. ولابد الانسان يطمئن في القراءة لأهل العلم الحقيقة ويكون قارئا بالقواعد حتى لو لزيد او عبيد من الاكابر، لانه انا اقرأ لانتفع بقواعد، لان لو وضعها لي سوف اخذها قاعدة اعممها، مثل ما انا عندي قاعدة في الاعذار، مثل ما انا عندي قاعدة في الحكم غير ما انزل الله، عندي قاعدة مطمئنة عليها الاجماع وانا مطمئن القلب، ما تأتي انت من نزاع فيها يكون باب المتشابه، بخلاف المسائل اللي قررت في الاعتقاد وانتهينا منها، هذه ما ننظر لكلام احد فيها، هذه ما ننظر لكلام احد فيها، هذا الكلام في المقرر في الاعتقاد، ما هو ده اللي احنا عايزين نصل اليه، ان لو قررت في الاعتقاد انتهت المساله، لكن تاتي انت من ناحيه تقول هذه المساله لا ناخذ باللازم وكذا وكذا، ولابد يكون المكفر نفسه كعمل او قول دل على الدليل عليه، ثم ناتي في مساله اخرى تقول لي ما فعل الا لانه لا لما قاتلوا دل، صعب هذه المسألة، لما قاتلوا دل ديت صعب، قد يقاتل عصبية، انت جيت قاتلت فقتلت قريبا له فقام يقاتلك، واخد بالك، او قاتل بخلا بماله، بخلا بماله، مثل ما تتحمل المرأة الضرب ولا تتحجب، هل نقول هي كافرة؟ امرأة قد يضربها السلطان كل يوم على الحجاب ولا تتحجب، او تضرب كل يوم على شرب الخمر اللي كان بيؤتى به يشرب خمر هذا مرات، هل نقول ان هو لو كان مؤمنا بذلك كيف يعرض نفسه على الجلد والاهانة امام الناس ويعتقد تحريم الخمر؟ هذا الكلام الحقيقة يفتح بابا عظيما جدا. فنقول اذا ثبت هذا وان الخلاف بين اهل العلم جار في هذا الباب، اذا نأتي هنا الى الترجيح بالمحكمات، الى الترجيح خصوصا اذا ثبت القصة اللي يقولها خالد رضا في مالك بن نويرة. نعم جئت بالكلام يا احمد. نعم يا اخي هذا كلام اشهر من علم على نار، وانتم معكم اجهزه مش عارفين تطلعوه، هذا اشهر من علم على نار. نعم من نار على علم. نعم نعم كلام النووي الخطابي وكذا. هات كده هات احنا بنستفيد من ايه؟ نستفيد تقسيم الناس الذين قتلهم ابو بكر رضي الله عنه. نعم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم حديث ابي بكر وكفر من كفر من العرب، قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لابد من ذكره لما فيه من الفوائد، قال يعني الخطابي رحمه الله: مما يجب تقديمه في هذا ان يعلم ان اهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا الى الكفر، وهم الذين عنهم ابو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب، وهذه الفرقة طائفتان، احدهما اصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، واصحاب الاسود العنسي ومن كان من مستحبيه او من مستجيبيه من اهل اليمن وغيرهم، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية للنبوة لغيره، فقتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسية بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين التي يقال لها جواسة. وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأسد محصورين بجواسة إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين اليمامة، ذكر أبيات. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها للإمام. فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة،

التفصيل في بيان هؤلاء الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنهم ومنعوا الزكاة. نعم، هل الذين قاتلهم الصديق كان قتالهم لشيء ارتدوا به، يعني قتلهم قتال مرتدين لشيء ارتد به، ولا قتلهم قتال مرتدين لكونهم قاتلوا؟ هذا هو محل الايه الكلام. نعم. هات كده ده لو بالنسبه للسبي. هات كده شوف الاخير. قال ثم لم ينقضي عصر الصحابه حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى، فاما مانع الزكاه منهم المقيمون على اصل الدين فانهم اهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وان كانت الرده قد اضيفت اليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض. واما مانع الزكاه منهم فاما مانع الزكاه منهم المقيمون على اصل الدين فانهم اهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا. تمام. وإن كانت الردة قد إذا كان مجرد ترك للزكاة فقط وليس جحودا لها أو امتناعا عدم التزام للدخول فيها، فإنه يكون قتال باقي. نعم. أي نعم داخلة في نص الإجماع. قال وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين، هذا بالنسبة للأوائل، لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم اللغة، يعني في اللغة، يعني ما ارتد عشان كان يفعل الشيء وتركه هذا قد ارتد عنه، وليست الردة الشرعية التي تقتضي كفرا. وذكر هنا حديث مالك بن نوير، وإذا ثبت أن مالك بن نوير انما عاتب الصديق رضي الله عنه فيه خالدا يبقى هذا نص في المسألة. نعم. قال ايه في مالك بس؟ نعم. يقول ابو قتادة كنا في سرية فخرج مالك في رهطه فقال من انتم؟ قالوا نحن المسلمون، فزعم ابو قتادة انه قال وانا عبد الله المسلم، اي مالك قال هذا. قال فضع السلاح، فوضعه في 12 رجلا، فلما وضعوا السلاح ربطهم أمير تلك السرية وانطلق بهم أسارى وسار معهم السبي حتى هذا اللي فيه التفسير تقول إذا ضربتهم في الأرض. نعم. حتى لا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. حتى أتوا بهم خالدا، فحدث أبو قتادة خالدا أن لهم أمانا وأنهم قد ادعوا إسلاما، وخالف أبا قتادة جماعة السرية، فأخبروا خالدا أنه لم يكن لهم أمان وإنما أسروا، فأمر بهم خالد فقتلوا، وقبض صبيهم فركب أبو قتادة فرسه وصار قبل أبي بكر، فلما قدم عليه قال تعلم أنه كان لمالك بن نوير عهد وأنه ادعى إسلام، وإني نهيت خالدا فترك قولي وأخذ بشهادات الأعراب الذين يريدون الغنائم، فقام عمر فقال يا أبا بكر إن في سيف خالد. طيب هذه ثابتة؟ قصة ثابتة، لكن يبقى هذه قصة ثابتة، لكن خطاب استدل بها في الزكاة لعل وقع أخرى، وقع يعني أخرى. ما هو هنا الخطاب قال هذا لعل وقع أخرى. وقع أخرى هو القتل. إنما هذه لم تثبت أصلا. لكن في التفسير ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا نزلت في ملك أو غيره، هي نزلت في قوم لأن الله نهاهم عن واقعة حصلت. هنا إذن هذا غير مالك بن نوير، هذا غير مالك بن نوير، لكن الخطاب استدل هنا بمالك. نعم. طيب كلام الفقهاء هات المغني او غيره في من منع الزكاة، منع الزكاة، المنع للزكاة. هل الشيخ من يقول أن هذا الفعل منه من مانعي الزكاة مع القتال دلالة على الجهود اللي هو اللي يعتبر يعني نعم نعم دلالة على الجهود، فبالتالي هم لا يؤمنون بها. قال الشافعي كما تقدم معنا في كتاب الأم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الأصل أن القول قوله في محتمل كلام، وإذا قيل أنه تركه لعلمه بصدقه فنحن نلزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتل المنافقين لأن الله سبحانه وتعالى أخبره أنهم كاذبون، فليس الأمر لنا إلا في الظهر فقط. فهذا الفعل كما تقدم من قبلكم أنه يحتمل أن يكون لقتل أحد من قبيلتي أو لبخل مني، فالقول قولي إذا أردت أن تحكم على ما تقال إذا كنت جاحد أم ليس جاحد بقولي أنا، القول قولي أنا فيما احتمل فعلي مني إن كنت جاحدا لها وأقاتل عليها أو بخلا مني وأقاتل عليها، أليس كذلك؟ ما هذا اللي احنا نرجحه أنه ليس مجرد القتال دليل إيه؟ دليل على الجحود له، هذا الذي نطمئن إليه، احنا ناخذ مزيد. لكن هو ده لا شك انه يرجحه شيخ الاسلام، يرجحه شيخنا ابن باز. نعم نعم. فإن قيل كيف تأولت امر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت اليه وجعلتهم اهل بغي، وهل اذا انكرت طائفة من المسلمين في زمننا فرض الزكاة وامتنعوا من ادائها يكون حكمهم حكم اهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ. هذا يعني تأويل إن من تأول الامتناع، لكن اللي يجحد الفرض الآن وليجحد الفرض من قبل مع العلم به كله واحد انه كافر، لكن هو يعني مسألة انه ايه كنا نؤديها للرسول وما نؤديها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هذا كانت تدخله الشبهة ما زال الناس حدثاء العهد. انما اليوم علم من الدين بالضرورة ان الزكاة فرض، فما يصح التأويل فيها اليوم، يقبل التأويل فيها هذه المسألة. لكن يبقى الكلام ليس في من جحد الفرض، نحن نتكلم الان في مجرد ترك الزكاة. قاتلت طائفة على ترك الزكاة، هذه رأس المسألة، حتى شعبان كلام ندخلها في الايه في الجنايات، مسائل الاعتقاد اللي هي يخالف يبقى يلزم القول بان الايمان ايه قول. احنا دين مسألة تارك الزكاة، علماء تكلموا اهل العلم تكلموا في تارك الزكاة بماذا؟ قولي عبد اللطيف. نعم عظيم عطي السنة. ماشي احنا نكتفي بالمسألة دي اليوم، يعني ما تتخافوش مش هنقرأ حاجة بعد. نعم يقول من الجصاص. نعم قد كان أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لموافقته والصحابة إياه على شيئين، أحدهما الكفر والآخر منع الزكاة، وذلك لأنهم امتنعوا من قبول ترك الزكاة ومن أدائها فانتظموا به معنى يلمه، أحدهما الامتناع من قبول أمر الله تعالى وذلك له، تمام، والآخر الامتناع من أداء الصدقات المفروضة في أموالهم إلى الإمام، فكان قتالهم إياه للأمرين جميعا. يبقى إذا في مكفر وفيه موجب للقتال من غير كفر. نعم. ولذلك قال لو منعوني عقالا وفي بعض الأخبار عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فإنما قلنا إنهم كانوا كفارا ممتنعين من قبول فرض الزكاة لأن الصحابة سموهم أهل الرسالة وهذه السمة لازمة لهم إلى يومنا هذا، وكانوا سبب نساءهم وذراريهم، ولو لم يقبلوا مقتدين لما سار فيهم هذه السيرة، وذلك شيء لم يختلف فيه الصدر الأول ولا من بعدها من المسلمين. تمام، اللي هو في هذا النوع اللي هو القوم الذين قاتلهم أبو بكر كانوا عند الاختلاف، تمام. المقيم على أهل العبادة إذا كان منتقدا له فهو كافر. تمام. وإن كان ممتنعا بجماعة تعطله اختار فيه الإيمان وفي رحمه. تمام. في أهل العبادة إن كان قبل ذلك من جملة وإن كان ممتنعا بجماعة تعطله اختار فيه الإيمان وفي رحمه في أهل العبادة إن كان قبل ذلك من جملة أهل العبادة. يعني في القتال. وإن اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحقين له قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حتى يتركوا، وإن لم يكونوا ممتنعين على عهد على ذلك الضرب والحبس حتى ينتهي. تمام. يعني العقوبة، يعني عقوبة تستوجب القتال وفقط، شيء يستوجب القتال وفقط، وشيء يستوجب القتال والرد. نعم. نقدام ماذا قال؟ بعد أن ذكر المسألة يعني قال، قال رحمه الله: فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبل. لا معلش يا شيخ محمد، هات لي المسألة من الأول. ملهاش تعلق يعني. يعني القبائل فأما. وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذه وعزره. العنوان إيه الكبير؟ منع الزكاة؟ منع الزكاة مع اعتقاد وجوبها. طب خلاص احنا عايزين ده، عايزين فصل، عايزين نبقى نقرأ بالحتة على بعضها كده عشان إيه؟ من أولها كده برمتها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره. تمام. ولكن هذا فرضا. نعم. ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم. والصواب أنه يأخذ شطر مال الحديث. نعم. تعذيرا له. نعم. منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، وكذلك إن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته فظهر عليه. وقال إسحاق: وأبو بكر بن عبد العزيز يأخذها وشطر ماله، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون، إلى آخر الحديث. وذكر هذا الحديث لأحمد فقال: ما أدري ما وجهه. وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد، رواه أبو داود والنسائي في سننه. ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة، ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفر الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا بذلك. واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر، فقيل كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخ بالحديث الذي رويناه. وحكى الخطابي عن إبراهيم الحربي أنه قال: يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد، لكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه، فيكون المراد بماله ها هنا الواجب من ماله، فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره، والله أعلم. قال: فأما إن كان مانع الزكاة، يعني هذا ما سبق، إذا كان مانع الزكاة الشخص كان المانع له الفرد الواحد. نعم. قال: فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها. وقال أبو بكر بن الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضا، ولم تسب ذريته لأن الجناية من غيره، ولأن المانع لا يسبى فذريته أولى، وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أبائها واستتابه ثلاثا، فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يحكم بكفره. وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر. طيب هذا في الزكاة. وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، فروى الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليه. قال عبد الله بن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا نؤديها، قال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، معنى ذلك أنهم مرتدين. ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم فيما مضى. فيما مضى. قال أما إذا تاب الواحد ولو من الشرك تاب الله عليه. قال ووجه الأول أي أنه ليس كفار أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها، فإنه نقل عنهم أنهم قالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي إليه، وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولأن هذه قضية في عين ولا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول، فيحتمل أنهم كانوا مرتدين ويحتمل أنهم جحدوا وجوب الزكاة ويحتمل غير ذلك، فلا يجوز الحكم به في محل النزاع. ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة فحكم لهم بالنار ظاهرة كما حكم لقتل المجاهدين بالجنة ظاهرة، والأمر إلى الله تعالى في الجميع ولم يحكم عليهم بالتخليد، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة. هذا كلام يكتب بماء الذهب حقيقة، كلام يطمئن إليه النفس لأمور. الأمر الأول أن التمحور حول المحكم هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، التمحور حول المحكم، والمحكم أن عندنا كل من ترك فرائض الإسلام وهو مقر بوجوبها وكذا وكذا وكذا هذا له حكمه الذي هو حكم العصاة إلا ما ورد في الصلاة، فإن الصلاة قد وردت فيها النصوص الخاصة التي تخرج الصلاة عن سائر المعاصي، وإنما يكفر صاحبها. أما ما عدا ذلك قاتل عليها أو لم يقاتل فإننا نقول محكم عندنا إن من امتنع عن شعائر الظاهرة فإنه يقاتل عليه، فإن كان جاحدا لها قتل قتال المرتدين، إن لم يكن جاحدا لها قتل قتال العصاة ليحمل على ذلك. الزكاة، الأذان، الشعائر الظاهرة يقاتل على ذلك. فإن استثنيت الزكاة مجرد القتال لازمك أن تجرد ذلك. لهذا انظر إلى أبي خديجة الأعجمي الذي رفع يديه وأعلى صوته ولم يحتج إلى ميكروفون وقال يعني لو أنه ترك الصيام والإمام كذا كذا هل يكفر بهذا؟ صح، وليس أبو خديجة عربيا، كيف لو كان عربيا؟ فإذا هذا هو، لا يلزمني الاضطراد. وإحنا قلنا نحن نريد أن إذا أخذنا قاعدة أن نعمم هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة ما تتعارض مع هذا. ولهذا لما قال الشيخ هنا وعلق الشارح هنا قال فقتال يدل على، نفس كلام الشيخ سامي يدل على، يدل يدل يدل، نحن نريد المكفر الذي دل الشريعة عليه بعين مكفر، نعم، سواء كان فعلا أو قولا أو كذا. أما مسألة يدل هذه كما قال عبد الرحمن، هل في ضابط؟ في ضابط لهذا؟ ما هو الضابط هينخرم هنا، تخرج مني المسألة هنا، تهتز المسألة، هتهتز المسألة مني. ليه أنت هنا اعتبرت أن هذا لازم وهنا هتعتبر المسألة ليست بلازم؟ جعلت القتال هنا، القتال هنا من هؤلاء المنع للزكاة دليل ردة، ولم تجعل فتح المحاكم وتعذيب من يفعل في الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لم تعتبره لازما. لماذا اعتبرت هذا هنا لازما واعتبرت المتبرجة التي تضرب من أبيها والتي تطلق من زوجها والتي تشتت أسرتها على أن تتحجب وهي لا تتحجب لم تعتبر هذا لازما على أيضا جحودها للحجاب؟ لماذا تعتبر هنا ولا تعتبر هنا؟ لكن قل بالمحكم. وهو إذا دل الدليل على أن هذا القول كفر إلى أن هذا الفعل كفر كان دليلا على ذلك. دي مسألة. مسألة الثانية احنا استفدنا من كلام هنا ابن قدامة مع انه هذا قول عند احمد استفدنا من كلام ابن قدامة ان مسألة قتال هؤلاء فيها النزاع بين السلف مش مسألة اجماعي وان رواية عن احمد يرى كذا وكذا اذا دي مسألة انتزاعية مش مسألة اجماعي. طيب اي نعم الا الامر الثالث نفى من كلام ابن قدامة انه مع انه يضع هذا في المذهب الحنبلي الا انه رد على رواية احمد هنا بالمحكم وقال بان دي قضية عين وقضية العين دي محتملة بقى. محتمل ان الذين قاتلهم الصديق كانوا مرتدين محتمل ان فمثل محتمل ان لا يصح ان اعارض بها ماذا ان اعارض بها المحكم لهذا الذين وده رابعا او خامسا او سادسا الذين قالوا بان القتال هنا دل على الردة ما استطاعوا ان ياتوا بان القتال ردة في نفسه انما هذا دليل على ودليل على اذى ما لكم دليل الا قصة ابي بكر قضية عين ابي بكر وقضية عين ابي بكر فيها الكلام وفيها الاحتمالات وفيها الجديد بقى لان هذا كان قوي في استشهاد ابي بكر بانهم مرتدين بمسألة لا حتى تشهدوا ان قتلاكم في نار وقتلنا في الجنة توجيه نقدامة توجيه طيب جدا جدا جدا جدا وان الحكم بالنار لا يقتضي التخليد وان الحكم بالنار لا يقتضي اعيانا بل هذا الصنف كما يقال في المجاهدين في الجنة فيقال ايضا قاتلوا في النار لكن باعيانهم قد يكون منهم الجائر قد يكون منهم كذا ونقصد الاعيان ليس الطائفة زيد محمد ابراهيم ممن كان ضمن هؤلاء لا دي مسألة اخرى لكن نقول الذين قاتلوا في النار يعني مستوجبون يعني مستحقون للنار لكن قد يدخلوا تحت المشيئة فيغفرهم وقد يدخلوا ولا يخلدون فلا يعني هذا الكلام من ابي بكر رضي الله عنه انهم مرتدون فالذي ذكره ابن قدامة لو ما استفدنا منه الا ان المسألة خلافية ونريد رواية عن احمد وكذا كفى واذا كانت المسألة خلافية اذا هي ليست المسألة اعتقاد متفق عليها ادي واحدة اثنين انا نرجع الى الدليل ثلاثة ان الدليل في ذلك الاحكام وعدم حتى لا نتناقض في هذا الباب الى غير ذلك من هذه المسائل وبهذا نفهم كلام ابي عبيد الذي خرج عنه الشرح هنا لما قال كذا لأنه يرجح رواية أحمد هذه ويرجح رواية أحمد رحمه الله تعالى وبهذا تنتظم كل الواجبات في الشريعة وجميع الفرائض في الشريعة تنتظم في هذا الباب لو في كلام للشافعية للشافعي وكذا في مسألة برضو تارك الزكاة في الأمة والرسالة يبقى أحسن برضو أيضا خلي بالك لو في كلام للشافعي في هذا الباب يبقى القتال لا اشكال فيه لكن انهم ان ان ان ان من قاتل كان مرتدا بنفسه ما هو لازم وما هو بانه ده دليل على دي مسألة خطيرة صراحة يعني دي مسألة صعبة دليل على هذه صعبة ايوه رضا بس هو ده الموجود دلوقتي خلينا في الموجود طب احنا بقى بنرجع لكلام العلماء يا اخواني ايضا في الفقه لان حسين طرح طيب لان احنا بنستدل به ايضا في مواضع اخرى بنقول لما يتقر عند السلف مش هنرجع الى مسألة كذا لكن لما لا يكون الامر متقررا ما زلنا في طور البحث عن فهم اهل العلم في هذا الباب. واخد بالك؟ انا كنت ارى وهذا ورد في نص التحريك بين السجدتين، خلاص تحريك بين السجدتين، تحريك الاصبع بين الاشاره بالاصبع بين السجدتين، بين السجدتين. وشيخ العثيمين نقل ان ابن القيم ذكر وذكر ابن عمر وكذا وكذا، ودلل على هذا بقاعده اصوليه ويقول اخره، وانا استريح لهذا. واخد بالك؟ واستريح لان الانسان لو فعله حينا، لان الواصفين لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروه دوما، ان المستريحين لهذا ان لو فعله حينا لا باس. شريطه ان يصح الحديث بهذا وليس التعليل الاصولي انما فقط، وانما ان يصح الحديث بهذا. كنت اناقش بعض اخواننا في هذا فذكر، قال طب لكن هل بوب احد من اهل العلم بهذا التبويب؟ يعني اذا نظرت الى المحدثين في تبويبتهم لا تجد احدا من اهل العلم فيما اعلم بوب بالاشارة بين السجدتين. بوب حقيقة هذا الامر هزني. المسألة مسألة فقهية، وننظر اذا صح الحديث هذا، مع انه يمكن ان يقال ما بلغهم، واذا ورد الحديث وصح قلنا به، لكن يمكن ان نقول نجمع بين هذا وبين الاحاديث الاخرى في عدم ذكر الصحابة في ذلك في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب العام على انه كان يفعله احيانا، والجمع بينه كان يفعله احيانا كذا. لكن قوي هذا الاستشكال عندي انه من بوب من اهل العلم، مثل ما مر معنا من قريب تبويب ابو عوانة في مسألة وجوب طاعة الامام بذكر خبر دي في وجوب طاعة الامام، وان لم يهتدي بهديه ولم يستن بالسنة، يعني بهدي النبي وسنة النبي، وان ضرب ظهر رعيته. فالتبويبات مهمة جدا. فهنا في هذه المسألة لما ارجع انا في مسألة من تزوج امرأة ابيه، ولما ارجع الى هذه المسألة في اقتصاد منع الزكاة تارك الزكاة، لما ارجع الى الفقهاء اللي هم مين؟ اللي هم الشافعي واللي هم احمد واللي هم مالك واللي هم اصلا بيؤخذ منهم المعتقد، لان لن يقول قولا في المعتقد ثم يخالفه، اذ هنا فهنا يتبلور عندي فهم السلف، فهم العلماء، وان الذي ورد في هذا الباب على خلاف ما اصلوه. يبقى هنا من باب تقويتي الفهم الوارد عن السلف ليس معارضة ما تقر عند السلف، ولأن ما أفتح كتب الفقه إذا ورد عندي المتقرر عند السلف، ما أفتح أنا كتب الفقه. ولهذا لا أبالي بكلام ابن حزم في مسألة بقى إنه الخروج على الحاكم الظالم وإن هذا منسوخ وإني وإني وإني، ما أبالي أصلا، ما أبالي بهذا، لا أبالي بهذا. ليه؟ لأن تقر عندي إن السلف أجمعوا على هذا الأمر، اجمعوا على هذا الامر، يبقى خلاص. فهي قاعدة اخينا حسين القاعدة صحيحة فيما تقرر، اما اذا كنت في طور انت اهو تقرر ام لا، فلا بد من جمع هذا الفهم، لان لا يمكن تقرر عندهم الاجماع على هذا ثم يخالف بعد ذلك فيما يدونه من كتب الفقه ويحاكمون اليه، كيف هذا؟ ولهذا ابن قدامة كلامه هنا كلام جيد جدا ونافع وجامع الحقيقة على اختصاره لاطراف هذه المسألة، يعني جامع لأطراف هذه المسألة، لأن المسألة كلها تتمحور حول قتل أبي بكر رضي الله عنه. إذا تركت قتل أبي بكر قفز لك الحكم وقابلك أزواجك وغيرها أنه لا يكفر قولا واحدا. ما عهدنا واجبا يتركه الواحد ويقاتله لمن فيقاتله أنه يكفر بذلك، الا ان هذا فقط، يعني لو لم تكن قضيه العلم الموجوده دي في قتال ابو بكر ضلال المرتدين لما كان عندك دليل. ولا فين الدليل الذين ذكروا ادله؟ فين الادله؟ فين هذه الادله؟ هو ما في عندهم الا هذا فقط. فمثل هذا المحتمل ما اشتبه به على المحكم، واخد بالك حسين؟ فضلا يكون هو ده قصد مين؟ ابو عبيد القاسم اللي بينقل فيه مثلا الاتفاق وان خلافه مثلا كذا كذا كذا، انما ابو عبيد القاسم يتكلم عن الإيمان. ما هو الإيمان الذي ذكر الله في كتابه؟ أنت يا من تقول بالإقرار أخرجت العمل وتقول هذا الإيمان بموجب فضل الأمة، يقول لا، الإيمان كان الإقرار يوما ما، فلما انضاف إليه الصلاة صار الإيمان إقرار وصلاة، لما انضاف فما لم يصلي نقض الإقرار، فانضاف عليه الزكاة، فمن لم يزكي يزكي نقض الإقرار، إقرار أن الإيمان المطلق فيه شهادة وفيه صلاة وفيه زكاة وفيه حج وفيه صلاة، ولهذا نقول إيه والصيام يبقى نقض الإقرار أيضا، والحج يبقى نقض الإقرار. ذكر أبو القاسم بعدها الصوم والحج، ذكر يبقى هذا نقض الإقرار، نقض الإقرار في الإيمان الذي أنزله الله، في الإيمان الذي ورد به النصوص الشرعية، أن العمل ما يدخل ما يخرج عن مسماه. ولهذا يا إخواني مهم جدا، أنا الحقيقة لا أجد أنفع من المحكم هذا، وأن العلماء رحمة الله عليهم لم يخالفوا المجمع على، لكن العبارات قد تكون في عبارة فيها إجمال في الأداء، أو عبارة فيها اختصار في الأداء، أو عبارة فيها مثلا زي مسألة الامتناع والمنع. احنا عندنا في فرق المنع والامتناع في الاصطلاح الشرعي الخاص، لكن ممكن يعبر واحد عن المنع بالامتناع، يعني بدل ما يقول مثلا منعه بدل ما يقول مثلا امتنع، ليحرر الفرق بين الامتناع المكثر والمنع غير المكثر، يقول امتنع عن الزكاة وهو يقصد المنع، او يقول منع وهو يقصد الامتناع، واخد بالك؟ ولهذا لما الزهب علق على هذه انا ما علقت عليها كثيرا، ليه؟ لان ممكن يقع هذا الترديد دي مكان ديت وتنشل. احنا فح ومراده هنا ايه؟ المبحث اللي يناقشه ابو عبيد هو ايه؟ التقرير، والتقرير هو ايه؟ تقرير ايمان الشرعي المطلق وغير والايمان الذي يخرج عن الشر. فانتم يا من تقولون بان العمل لا يدخل مسمى الايمان، وتقولون بموجب الإقرار أنتم خرجتم عن الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي فيه القول وفيه العمل، فيه الإقرار وفيه العمل، فيه الإقرار وفيه العمل. مثل ما أنا مثلا أقول أحيانا بأن من لم يتبع سنة النبي فليس صادقا في محبته، لكن ليس صادقا يعني كافر، ما هو من لم يصدق الرسول كفر، لكن في تفصيل، في من لم يصدق الرسول في أصل رسالة وكذا وكذا هذا كافر خلاص، وفي من لم يصدق يعني يطبق العمل ليكون تصديقا موجبا لكمال الإيمان هذا غير موجود، فلا يكون مصدقا. التصديق الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن أعبر عن هذا وعبر عن هذا. فأيضا ممكن لو أنا وقفت عند هذه الألفاظ قد أجدوها مطاطة في بعض الأحيان حينما يعبر بعض العلماء عن هذا، لهذا لا مناص من أن احنا نرجع إليه إلى الإحكام في هذا الباب، الإحكام في هذا الباب، ونحن نناقش كل الكلام الوارد على موجب هذا الإيه؟ موجب هذا المحكم الموجود. وأنا أخبرتكم أن المسألة أصلا هي النزاع في مسألة القتال، نزاع في مسألة وليس إجماع، وإن اللي رأى القتال رأى أنه بالنا لازم، والذي لم يرى ما عندك كلام شيخ الإسلام، وهذا كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لكن القلب لا يستريح لهذا، القلب يستريح لما هو مقرر مقعد بالأصول الشرعية التي لا يأتي واحد ينتقد علي استدلال أمس يقول لك أنت قلت باللازم يا شيخ، قلت باللازم هنا فلماذا، قلت باللازم هنا فلماذا، طب أرد عليه بإيه؟ بالتناقض؟ لا، أنا ما أقول القتال دل على اللازم أو إلى خيره، لكن أقول هذا الأمر جاري على القاعدة الأصلية فعلا في الشريعة. والله لو ورد أن مجرد القتال ده ردة خلاص أنا سمعا وطاعة، إنما دليل لا، وهذا اللي قرره ابن قدامة رحمه الله. نعم، قال إيه؟ كذلك كانت شرائع الإسلام، ها، ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. يعني كذلك الشرائع على نفس الإيه؟ النحو. فمن لم يأتي بالصوم بالزكاة يكون ناقضا لإقرار الإيه؟ نعم، أي نعم، جبت كلام الشافعي في الأمة ولا شيء في مانع الزكاة، هذا عنوان عريض، يعني مانع الزكاة نريد الشافعي يشوف الأمة أو الرسالة يشوف في الأمة، وانت شوف كلام المالكية. نعم نعم نعم نعم صح على متشابه صح ده حد القول بيشبه قول الخوارج. احنا مش عايزين نوسع المساله, مش عايزين نريد ان نوسع الايه المساله, لكن لهم حجه في هذا, لهم حجه في هذا, له ان يستدل علينا بهذا, له ان يستدل علينا. لكن طبعا ملحظ العلماء هنا لم يكن ملحظ الخوارج, هذه يكفرون بالمعاصي كلها سواء قاتل ولا ما قاتل, خارج يكفرون سواء قاتل ولا ما قاتل, لكن يقول من قل يشبه من وجه وله ان يشتبه علينا, له ان يشتبه علينا من اوجه. ليه؟ لان انا بقول اقول بهذا القول في هذه المساله ثم لا اقول بها في مساله اخرى. نعم. نرد عليه, نرد عليه بانه لسنا نرجح ما ذهب اليه فلان علان حتى ترجح انت ما ذهب اليه فلان علان, انما نرجح ما رجحه الدليل. انت بقى ترجح ما رجحه الدليل عند هؤلاء. اللي هي اي خلاف ايوه, بس فين الصورة التي يقاتل الحاكم فيها على الحكم بغير منزل الله؟ نقول له احكم بغير منزل الله, يقول يقول انا مش احكم بغير منزل الله, ها ونقاتله. فين هي الصورة؟ انا بقول فرق بين العلماء وبين قولكم في المسألة وفرق المسألة. فالمسألة ان احنا نرجح ان هذا المسألة مسألة القتال ليس الكفر لاجل الا نتناقض ليس فتنقض ليه ايه ايه ايه يعني تمام. لا رجحت المسألة الثلاثة اولى ثم رجحت الدليل المسألة عليه دليل المسألة هم اصلا لا يكفرون بالقتال يا محمد, هم يكفرون بالترك. بالترك انتم مناقضين في اصل المسألة مش في القتال. ان احنا لو كنا لمجرد القتال ليه بقى؟ لان احنا في الزكاة كل الامة متفقة, لان كل الامة متفقة ان الزكاة تكاب بمجردها ليس كفرا الا ما روي الرواية في ترك مبادن اربع وكذا, لكن متفقين على انه ايه ليس بكفر تمام. انما القتال النزاع كان كان في القتال, هل القتال دليل في ده ولا لا؟ لو احنا قلنا ان القتال كفر يلزمنا التنقض, ليه؟ لان نقول هذا الحكم باللازم, الحكم باللازم قد ياتي مثال مثال حكم غير مرغوب تدل علينا به, فنقول لا يحكم باللازم. ايه التناقض؟ التناقض مش في القتال بقى, التناقض ان احنا الكفر باللازم ان دول لا مش القتال يا محمد, الرده الحكم بالرده قاد انهم قتال مرتدين انه مرتدوا باللازم, ده اللي احنا بنقوله يلزمنا التناقض. القتال يلزم منهم الاستحلال تمام. يلزم يلزم محمد احنا مش ما عادش وقت, خلي بالك ما عادش وقت, ما عادش وقت الله يكرمك, ما عادش وقت الله يكرمك. الذين قالوا بقتال منع الزكاه هنا اذا قاتلوا عليها كيف هم من هم بيقولوا الدليل على الرده؟ يعني مش من باب اللازم برضه؟ يعني يعني مش دليل ومش باب اللازم دليل؟ يا انا عايز افهم كيف يبقى ده اسمه دليل بسميه ايه؟ لازم اشوف انا بكره محمد, خلي بكره لما خلص دي. طب خلاص ابني دي بس دلوقتي, ها خليها نناقشها ان شاء الله. نعم مش النبذ يقول فين لا لا لا بس قال هنا لا لا هنا هناك قال اللازم اذا لم يلتزم قال كلمه الالتزام ها قال في الالتزام قال عباره الالتزام تقول يا شيخ محمد في كلام الشافعي ها في كلام الشافعي لكن ما له خلاصة الخلاصة انه يفرق يعني ان قتال ابو بكر ليس قتال ردة طيب هات هات وهات ده كلام شايف في الام في الام هذا طيب قال ايه قال الشافعي قال الشافعي رحمه الله تعالى واهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان منهم قوم منهم قوم قرب السماعة وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل ضليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات فإن قال قائل ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة قال الشافعي هو لسان عربي فالردة الارتداد عما كانوا عليه الكفر والارتداد بمنع الحق الله أكبر الله أكبر نفس كلام الخطصار قال ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا وقول عمر لأبي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان ولولا ذلك ما شك عمر في قتاله ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين أعد العبارة دي قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه معرفة منهما معا بأن معرفة منهما معا من أبي بكر وعمر معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان ولولا ذلك ما شك عمر في قتاله تمام إن فيهم من الذين قاتلوهم منهم من كان متمسكا على الإيمان وإلا لما شكوا في هذا إذا كانوا مرتدين الردة التي تقتضي الخروج من الإسلام هذا كلام رائع نعم ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله قد تركوا مش تركوا حق نعم وقالوا لأبي بكر ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا وقول أبي بكر لا تفرق بين ما جمع الله يعني فيما أرى والله أعلم أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها ولعل مذهبه فيه قرب السماء لو سمحت وقول أبي بكر لا تفرق بين ما جمع الله يعني فيما أرى والله تعالى أعلم أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها ولعل مذهبه فيه أن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مذهب الجمع بين الزكاة والصوم والصلاة وأن الله تعالى فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقى أخا بني بدر فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ومن منع الزكاة معا فقاتلهم بعوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قاتله وإن أتى القتال على نفسه. وفي هذا المعنى كل حق لرجل على رجل منعه. قال: فإذا امتنع رجل من تأدية حق وجب عليه والسلطان يقدر على أخذه منه أخذه ولم يقتله. وذلك أن يقتل فيقتله أو يسرق فيقطعه أو يمنع أداء دين فيباع في ماله أو زكاة فتؤخذ منه. نعم، يعني يقول إذا كان يستطيع أن يؤدي الحق بدون قتال أخذه بدون قتال. نعم. فإن امتنع دون هذا أو شيء منه بجماعة وكان إذا بقى دخل في جماعة وتقوى بطائفة. نعم. وكان إذا قيل له أدي هذا قال: لا أدي ولا أبدأكم بقتال إلا أن تقاتلوني قوتل عليه، لأن هذا إنما يقاتل على ما منع من حق لزمه. وهكذا من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة فقاتلهم أبو بكر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. تمام. كل هذا في القتال منع واجب. نعم. وليس بالرد. إذا الذي رجحه هنا الشافعي رحمه الله تعالى أنهم ليسوا مرتدي بمجرد الامتناع، ليسوا مرتدي المنع من هذا من أداء الزكاة وترك أداء الزكاة كذا، لكن على التفصيل المعروف تركها واحد أو تركها جماعة لهم طائفة ومنعه وقاتلوا على ذلك، هذا حكم. هذا إيه حكم؟ وفي الأمرين الأمر إنما هو قتال على من امتنع من شعيرة أي ضيرة ومن واجب عليه. نعم. إذا امتنع رجل من تأدية حق وجب عليه والسلطان يقدر على أخذه منه أخذه ولم يقتل. صح، ده الأصل. نعم. الأصل ما إذا قدر، إذا قدر يأخذ بلا قتال حتى لو طائفة قدر يأخذ بلا قتال ما قاتل، لكن إذا امتنعت وقاتلوا خلاص نقاتله. أين أين أين فدل هذا على أن كل ما يعني استنبطه العلماء من هذا إنما هو الاستنباط على هذا الوجه الذي ذكرناه، وأنهم ليسوا كفارا بمجرد القتال حتى اللي هيرى الكفر كما ذكر هنا الخطاب أنه قد يكون على نوع إيه؟ ردة، يعني يرى ردتهم بهذا، يرى ردتهم في فعل معين، جاحدين ممتنعين إلى غير ذلك من التأويلات التي هي في نفسها ردة. لكن بيت القصيد الذي يعنينا هو انه مجرد القتال هل يكون مع الاعتراف ومع الايمان بها ومع دخوله في الخطاب ومع ومع ومع هل يكون ردة ام لا؟ هذا الكلام الواضح. وكلام الشافعي هنا اضاف ايضا تأكيد كلام الخطاب في مسألة الردة اللغوية، يبقى لان اشتبه عليك واحد يقول هذا يسمى قتال المرتدين فيقول الردة تطلق ويراد بها اي ترك ما كان يفعله، اي رجع عما كان يؤدي، رجع عما كان يفعل، فتكون الردة ايه لغوية. وثانيا قال فهما معا يعني ابو بكر وعمر اتفقا على انه انهما ليسوا مرتدين، لان لو كانوا مرتدين لما خالف عمر ابو بكر ولما استدل ابو بكر فيما استدل على ايه على كفرهم ب لو منعوني عناقا او كذا، انما من هذا من حق الزكاة، وإلا لقال هؤلاء ينقضون لا إله إلا الله أصلا، ينقضون الإسلام أصلا، إنما الزكاة واجب عليهم وحق هذه الزكاة أن يؤدي ما يجب عليه. نعم نعم. طب نكتفي بهذا القدر اليوم، ولعل المسألة يعني تكون قد طبحت في هذا الباب حتى لو ما خرجت إلى أن إلا بأن هذه المسألة هي مسألة القتال، هذه مسألة خلافية بين العلم لكفى، والواجب فيها الرجوع إلى الأدلة لتبين الراجح. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لأخينا حسين هو الذي فتح هذه المسألة لتنضاف هذه المسألة أيضا ضمن المسائل اللي يعني تقرر على طريق السلف، زي مسألة حديث قاتل متزوج امرأة ابيه حتى تعرف فيها ان شاء الله الحق، لان المسائل هذه هي التي يشتبه بها التكفيريون، وان كان طبعا على غير قواعد العلماء، يعني مش تكفيرين على طريقة شيخ الاسلام تيمية ولا كذا، انما هم يأخذون بهذه المشتبهات ليقعدوا عندهم قواعدهم الباطلة التي يخالفها ابن تيمية وغير ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذه تكون كالمسألة التي مضت معنا في من نكح امرأته به، وتبويب مين؟ تذكر تبويب ابي داود على هذا الحديث، تبويب ابي داود على هذا الحديث كان التبويب ايه؟ احد يذكر تبويب ابي داود على هذا الحديث؟ ها؟ الرجل يزني بحريم، فالرجل يزني بحريم، ما قال كفر من زنى بحريم. نعم، والله اعلم. ان شاء الله درس اليوم بالظهر ان شاء الله.